الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا شروع في تعليق على شرح ابن القاسم، وهذا هو الشرح الثالث بفضل الله جل وعلا. يعني أخذنا هذا الشرح مرتين، مرة كمل بفضل الله جل وعلا، والمرة الأولى لم يكتمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشرح مباركا، وأن ينفع به وأن ينفع بكم، ويتقبل مني ومنكم. أيكم يقرأ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي، تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين. نعم، هذا ليس من كلام ابن قاسم، وإنما هذا من كلام بعض التلاميذ أو بعض من حقق الكتاب، لكن هذا ليس من كلامه. يعني لا يتصور أن يقول أحد عن نفسه قال الشيخ الإمام العلامة وهكذا، صح؟ هذا أحد الطلاب. قال: الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذيباني. نعم، عادة أهل العلم أنهم يبدأون دائما بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا افتتح كتابه الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يسنون بذلك أو ثم يبدأون بذلك ثانيا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله بالبسملة، وهذا أمر متفق عليه. ولم ينازع أحد من أهل العلم من علماء السلف في استحباب البسملة في كل بدء إلا في الشعر، إلا في الشعر، وقد ثبت عن بعض أهل العلم أنه تكره البسملة في الشعر. والتحقيق أن الشعر في نفسه إن كان حسنا فيدخل في عموم الاستحباب، أما إن كان الشعر سيئا أو كان من أشعار بعض الشعراء الذين اشتهروا بالمجون أو بالهيام الذي لا ينضبط، فهذا لا شك أنه محرم، لأنه كيف يتبرك بالله جل وعلا أو يستعان به على شيء محرم؟ هذا لا يمكن. ثم بعد ذلك يسنون أو يفتتحون كتبهم أو رسائلهم بالحمد، وهذا ابتداء إضافي أيضا تأسيا بكتاب الله جل وعلا، ثم تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله بالحمد لله رب العالمين أو إن الحمد لله، سواء كان ذلك الحمد بالجملة الاسمية أو كان بالجملة الفعلية. ومن العلماء من يجمع بين الاثنين، لماذا؟ لكي يشتمل كلامه على المعنيين الذي هو المعنى الدوام والثبوت ومعنى التجدد في الجملة الفعلية، يعني الدوام والثبوت أو الاستمرار في الجملة الاسمية والتجدد في الجملة الفعلية. هو قال الحمد لله تبركا. أولا، البسملة هذه يعني أنا شرحتها في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك في درس كامل، والمقام هنا مقام اختصار، لأننا يعني نريد أن ننتهي من هذا الكتاب في دورة، فلو وقفنا مع كل كلمة لن ننتهي. فالذي يعني كان يحضر منكم الدروس القديمة على المحضرة أو على الموقع، هناك تفاصيل نحن سنتغاضى عنها حتى نمر وننتهي من الكتاب. فالذي يعنينا في هذا الكتاب هو أن نحل المادة الفقهية بحيث يتصور الطالب ما معنى الفقه، حتى الأدلة. يعني من أراد منكم أن يعرف الأدلة على كل قول من أقوال الشافعية فيرجع إلى متن شرح متن أبي شجاع، فهذا شرح استفضنا فيه، وكذلك في شرح الياقوت النفيس ذكرنا الأدلة على كل مسألة. فلو ظللنا نقف مع كل مسألة ونذكر الأدلة ووجه الاستدلال هذا يحتاج إلى سنة وليس إلى 4 أشهر. واضح يا إخوة؟ فالفقه لا بد فيه من الترتيب، يعني دعوكم من طلب العلم العشوائي. الفقه عند علماء المذاهب وعند علماء السلف لا بد فيه من ترتيب، فكانوا يبدأون أولا بحل الإشكالات، يأخذون متنا صغيرا ثم بعد ذلك يدخلون في متن أوسع، فإذا انتهوا منه شرعوا في نفس المتن أو في متن ثالث أوسع يذكر فيه الأدلة وتذكر فيه الأوجه، ثم بعد ذلك يؤخذ ما هو أوسع فيذكر فيه الخلاف بين أصحاب المذهب، يعني بين علماء المذهب نفسه، ثم بعد ذلك في آخر المطاف يذكرون الفقه المقارن. والآن نحن في زماننا هذا ماذا نفعل؟ تجد الطالب لا يعرف كوعه من بوعه، يعقد مجلسا ويقول أنا أشرح الفقه المقارن، وهذا مسكين، نسأل الله العفو والعافية، أن الفقه المقارن هذه مرحلة اجتهاد. واضح؟ فلا بد من الترتيب. ولا أريد أن أكثر في الكلام عن المنهجية، فهذا كثير جدا في الدروس، إذا أردتم أن ترجعوا إلى المنهجية الصحيحة في كل فن فهذا ذكرناه. نحن أخذنا على المحضرة ولله الحمد 21 مادة، يعني علوم اللغة تجدون علوم اللغة كلها، كذلك بعض علوم العلوم العقلية كالمنطق، كذلك تجدون الفقه وغير ذلك. فلذلك هذا الشرح مختصر لن نتوسع فيه. البسملة في إعرابها 96 وجها بعد 200، هذه ذكرناها في الشرح الموسع لألفية ابن مالك. فباختصار فيها 9 أوجه في الرحمن الرحيم، بسم في الحمد لله، الحمد مبتدأ، بسم الله الرحمن الرحيم الجر والمجرور عفوا متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام، وهذا ما يعني ما ذهب إليه بعض المتأخرين كالزمخشري. ومن العلماء من يقدره متقدما كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والأمر في ذلك يسير، لكن تقديره محذوفا في هذا المقام واجب، يعني لا هو واجب الحذف. فبسم الله الباء الصحيح أنها للاستعانة أو للتبرك. بسم الله اسم أضيف إلى أعرف المعارف فاكتسب التعريف، فحينئذ يعمه، فالمعنى بكل اسم لله أستعين. والله تنازع العلماء فيه، الذي ذهب إليه سيبويه أنه مشتق، وكذلك هو قول الكسائي والفراء، والمادة التي يدل عليها هي من يعرف مشتق من ماذا؟ إله. نعم، بمعنى التعبد، والعرب تقول أله الرجل من باب فاعل يأله إذا تعبد، ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى ويذرك وآلهتك، يعني ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، فمرد هذه المادة إلى معنى العبادة. والرحمن الرحيم علمان لله جل وعلا يشتملان على صفة الرحمة، لكن الرحمن أبلغ من الرحيم، لماذا؟ لأن زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى غالبا. وأنتم أخذتم في دروس التصريف أن من أمثلة المبالغة فعلان وفعيل، صح؟ لكثرة فعال أو فعول، فاعل أو مفعال أو فعيل. طيب، هو قال الحمد لله، الحمد هذا مبتدأ، ولله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، يعني الحمد كائن لله. تبركا يعني حالة كونه متبركا بفاتحة الكتاب، لماذا؟ لأن الفاتحة صارت على اسمها يفتتح بها، ومن العلماء من يذكرها كاملة أحيانا في بعض الكتب، لكن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول إن الحمد لله، أو يذكر مباشرة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ثم البدء بالبسملة هذه سنة الأنبياء، كما قال سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحمد لله، أكمل. وقال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده. نعم، هو يشير إلى حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وهذا الحديث لا يصح، لكن أحيانا أهل العلم يتساهلون في بعض الأحاديث التي تتعلق بفضائل العمل، وهذا أمر وهذا مذهب يعني لا ينازع فيه أحد من المحدثين، حتى الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يفعل هذا، وهذا فيه ضوابط، يعني أحيانا نحتج ببعض الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا ليس متروكا هكذا، وإنما فيه ضوابط أخذناها في شرح نزهة النظر أردتم أن ترجعوا إليه. نعم. قال أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائد من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم، هذا متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وهذا الحديث مرعب، قد تمرونه هكذا، لكنه يحمل معنى عميقا، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وهذا بمفهوم الشرط، من يرد الله به شرا مفهوم المخالفة، من يرد الله به شرا لا يفقه في الدين، وهذا المفهوم ثابت بغير ما منطوق، يعني هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. قال وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. نعم، يعني يريد أن يقول أنه يحمد الله جل وعلا حمدا لا ينقطع، وهذا أسلوب معروف، وهو من أنواع المجاز المرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. المراد من هذا التركيب، ما المراد من هذا التركيب؟ يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه، المراد وسبح الله جل وعلا تسبيحا لا ينقطع، تسبيحا لا ينقطع، فهذا مجاز مركب، والمجاز المركب يختلف عن المجاز المفرد أنه يراد من التركيب كله معنى معين، كما قال زكريا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ويريد أن يقول أنه كبر في السن فأتى بهذا التركيب، كذلك موسى لما قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا الكلام كله يراد منه معنى واحد، وهو أن هذه عصايا أفعل بها كذا وكذا، فمهما يذكر من أفعال فتندرج تحت كلام مجمل أو لا تندرج، كذلك هذا يسمى بالمجاز المركب، فأنت تريد أن تقول اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما غرد القمري في الصباح عدد ذكر الذاكرين ومدة دوام المسبحين إلى غير ذلك، المراد في آخر الأمر يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا تنقطع، واضح هذا؟ هو قال مدة ذكر الذاكرين، هذا مقتبس من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم. قال وبعد فهذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين. إذن هذا الكتاب موضوع لمن أراد أن يتصور المسائل، لأن المبتدئ هو الذي يتصور المسائل، فإذا دلل عليها فحينئذ يكون متوسطا، فإذا استشرحها عن ظهر قلب أو استطاع أن يستشرحها ويقيم الدلائل عليها ويحتج لها ويرد على من خالف فهذا مجتهد، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين، إنه سميع الدعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده. قال وأعلم وأعلم أنه قال وأعلم أنه نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. نعم، إذن هو سماه تسميتين، الأولى فتح القريب والأخرى القول المختار. لماذا فعل ذلك؟ لأن الكتاب المتن نفسه له تسميتين. قال الشيخ الإمام أبو الطيب: ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الدين. لا، ويشتهر هذا فعل لازم لا يبنى للمفعول. ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الدين شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني. نعم، نسبة إلى أصفهان، وهذه مدينة بإيران تبعد عن طهران ما يقرب من 40 كيلومترا. سقى الله ثراه، وهي التي سيخرج منها الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: يخرج الدجال من يهودية أصفهان. هناك مدينة في أصفهان تسمى بيهودية، وهذه المدينة موجودة الآن، وهذه المدينة، وهذا من دلائل النبوة، أن هذه المدينة لا يسكنها إلا اليهود حاليا. سبحان الله. سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه على فراديس الجنان. آمين. أعلى فراديس الجنان. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. فراديس المراد به جمع فردوس، والفردوس هي نوع من الجنة، فكيف جمعها؟ نقول هو جمع الدرجات، يعني كأنه توهم الدرجات فجمعها على الفراديس. واضح؟ فأعلى فراديس الجنان يعني أعلى درجات الفردوس. واضح هذا؟ لكنه حذف الدرجة واستعاض عنها بفردوس وجمعها، وهذا موجود في اللغة، لكنه أيضا فيه تفصيل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ كتابي هذا. نعم، إذن هو قدره أبتدئ، وهذا مذهب بعض الكوفيين، والبصريون يقدرونه مصدرا، تقديره ابتدائي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم. والنزاع في المتعلق هذا كثير جدا، حتى إن بعض أهل العلم أفرد البسملة بمصنفات كما فعل ابن هشام، وكما أخبرتكم شرحتها في درس كامل موسع، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. والله اسم للذات الواجب الوجود. نعم، يعني الذي حقيقته غير قابلة للعدم، هذا ما قاله فخر الدين الرازي. لكن باختصار، هذه اللفظة هو أول من يعني اشتهرت عنه ابن سينا، وهي لفظة يعني تحتاج إلى تفصيل. نقول الذي صدر عنه العالم، هم يقولون واجب الوجود أي الذي صدر عنه العالم، فحينئذ العالم مفتقر إليه، فحقيقته جل وعلا واجبة لا تقبل العدم. هذا القدر من تعريف واجب الوجود لا إشكال فيه، لكن هل ورد في القرآن والسنة؟ الجواب لا، ولذلك الأحسن أن يعني يتجنب حتى لا يوهم. والمعتزلة يريدون به معنى يختلف عن المعنى الذي يريده أهل السنة، لكن هذا كله لا يتسع المقام لذكره. قال: الرحمن أبلغ من الرحيم. يقولون واجب لأن العالم ممكن أو واجب؟ العالم ممكن، والله جل وعلا واجب، يعني حقيقته لا تقبل العدم، فهذا معنى واجب، يعني هذا القدر لا إشكال فيه، وأحيانا يستخدمه ابن تيمية وبعض أهل العلم، لكن القاعدة أن الألفاظ المهمة التي قد تؤدي إلى لبس البعد عنها أولى، بل واجب. لا لا، أحيانا بعض ممكن، لكن هو اللفظ نفسه له مدلول كلامي، وهذا أخذناه في دروس مدلولات المقولات بين الفلاسفة والمتكلمين. لكن عموما هذا يحتاج إلى درس كامل، أنا لا أقول هذا مبالغة. ومن حضر معكم منكم دروس المنطق بينا شيئا من ذلك، لكن المقام الآن لا يتسع. لكن باختصار، هذه الكلمة فيها قدر يصح، فيها قدر يصح أن الله جل وعلا حقيقته لا تقبل العدم، ذاته لا تفنى سبحانه وتعالى. هل هذا المعنى موجود في الشرع؟ قطعا. فالأولى تجنبه واستخدام الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وانتهى الأمر. قال: والرحمن أبلغ من الرحيم. نعم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. قال: الحمد لله هو الثناء على الله تعالى بالجميل على تعالى. على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. وذكر بعض أهل العلم كابن القيم أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد في اللغة هو مطلق الثناء، هذا في اللغة، هذا في لسان العرب. أما في الشرع هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال: ربي أي مالك. الرب هو المربي المتصرف المالك، فهو سبحانه وتعالى يربي جميع العالمين بنعمه. والرب لا يطلق على الله جل وعلا إذا قطع عن الإضافة، فإذا أضيف جاز أن يطلق على غيره، كما قال يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. قال: العالمين بفتح اللام، وهو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع، ومفرده عالم بفتح اللام. اسم جمع خاص بمن يعقل، خاص الأصح أن النعت للجمع وليس للاسم. ومفرده عالم بفتح اللام. لا، وليس مفرده عالم. ومفرده عالم خطأ، هذا يناقض القول الأول. تجدون عندكم في بعض النسخ ومفرده عالم، صح؟ طيب، هذا يناقض قوله، لأنه يقول هو كما قال ابن مالك اسم جمع، واسم الجمع لا واحد له من لفظه، فلا مفرد له. واضح؟ يعني اسم الجمع لا واحد له من لفظه، بخلاف الجمع فله واحد. فإذا قال اسم جمع دل ذلك على أنه ليس له مفرد، فكيف يقول بعدها ومفرده كذا؟ لا، وليس مفرده عالم، ويجوز وليس مفرده عالما. بفتح اللام لأنه اسم عام لما سوى الله تعالى، والجمع خاص بمن يعقل. نعم، هذا يؤكد هذا المعنى، لأنه يقول لأنه اسم عام لما سوى الله، اسم وليس جمعا. ولذلك ابن مالك جعله في من ملحقات جمع المذكر السالم، قال: أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، وبابه مثل حين يضطرد. وبمعنى أن هذا الباب يلحق بجمع المذكر السالم بعض الكلمات، منها أولو وعالمون عليون، هذا اسم لأعلى الجنة وليس جمعا، يعني ليس جمعا لعلي. وأرضون شذ والسنون إلى آخر ما قال، بمعنى أن عالمون ليس جمعا لعالم، وقيل هو جمع عالم، وقيل هو جمع عالم. لكن التحقيق بهذا بيناه في شرح الألفية حتى لا نطيل. فباختصار الأصح أنه ليس جمعا. قال: والجمع خاص بمن يعقل. وعالم هذا اسم جمع يطلق أحيانا على الجن والإنس، ويطلق على كل طائفة، ويطلق على كل جنس من الأجناس. يعني أحيانا يقال عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الإنسان، وهكذا. ويجوز أن يطلق على ما سوى الله جل وعلا، فيشمل العاقل وغير العاقل تغليبا للعقل، تغليبا للعقل. وهذا مدلول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني ربي كل شيء، صح؟ أو رب طائفة دون طائفة، أو جنس دون جنس، لا، ما سوى الله عز وجل. فها هنا يجوز أن يأتي لفظ العالمين، أو أن يأتي لفظ العالمون لما سوى الله جل وعلا، وأحيانا يأتي لمن يعقل فقط. والمراد بمن يعقل الإنس والجن والملائكة، الإنس والجن والملائكة. ما سوى ذلك من العوالم فإنها لا تعقل. قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. هو بالهمزة وتركه إنسان، بالهمزة ولا بالهمزة؟ بالهمزة. هو بالهمز وتركه إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا. طيب، هو بالهمز، هو الضمير في هو وفي تركه لا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه، والأحاديث التي فيها لا تسيدوني أو نحو هذا لا تصح. لكن هو نهى صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا، وقال لا لا لا, لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقال لا يجوز أو لا يصح لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. هذه الأحاديث كلها ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل نفسه على الأنبياء، تنبهوا، وإنما المراد لا تغال في التفضيل بين الأنبياء كما يحصل من بعض النصارى واليهود أو بعض من يغالي. طيب، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم قريشا، فأنا خيار من خيار من خيار. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لا نزاع فيه بين النسابين، النسب الذي عليه اتفق كل الوراء إذ بالنبي أشرق أحمد عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف المنتخب ابن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي غالب الغرة فهر بن نضر فهر بن مالك ونضر زسكة كنانة خزيمة فمدركة إلياسها مضارها نزار معد عدنان انتهى الخيار. فهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا لا نزاع فيه، يعني أجمع النسابون على ذلك، وهذا باتفاق العرب قاطبة، الموافق والمخالف أشرف نسب على الإطلاق، أشرف نسب على الإطلاق. وكذلك ونسب النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان إلى نوح هذا لا يستقر فيه قول، لا يستقر فيه. ولذلك قال البدوي في عمود النسب: ترتيب أمهات سلك النسب لستة آمنة أم النبي إلى أن قال: وما فوق عدنان من أجداد النبي ينسب من نسبه للكذب. وما فوق عدنان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ينسب من نسبه للكذب، بمعنى أن من عدنان إلى نوح لا يستقر فيه نسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، فإذا كان سيد الأنبياء فهو سيد الناس من باب أولى، وهذا لا نزاع في هذا باتفاق. قال: وإن لم يؤمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا. قوله هو وقوله وتركه هذا لا يعود على النبي، وإنما هو قدر معنى الرسول ثم عرفه، ثم ماذا؟ عرفه. فتعريف الرسول إنسان حر أو ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوهى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا، هذا تعريف الرسول. والنبي إنسان أو ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوهى إليه بتبليغ شرع من سبقه من الرسل. إذن الفرق بين النبي والرسول أن كل منهما مرسل تنبه، لكن النبي أمر ببلاغ شرع من قبله من الرسل، يعني لا يأتي بشرع جديد. والدليل على أن كل من النبي والرسول مبلغ ومرسل قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه. فمعنى ذلك أن وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه، معنى ذلك أن كل من الرسول والنبي كل منهما مرسل بدلالة قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، فكل منهما مرسل أو لا؟ وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل. لكن ما الفرق بينهما؟ أن النبي لم يرسل بشريعة جديدة، وإنما يبلغ شرع من سبقه من الرسول. نعم. قال والمعنى قال والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. نعم. ومحمد معنى قوله ينشئ يعني أن هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأنه قال وصلى الله، هذا خبر. هل هو أراد بالخبر بابه؟ الجواب لا، أراد به الإنشاء. فقد يقع الإنشاء موقع الخبر والخبر موقع الإنشاء، وهذا أمر معروف عند علماء البلاغة. فالمعنى أن هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، ولذلك قال والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. والسلام هذه من عنده، لأنه لم يذكر أبو شجاع السلام، والجمع بين الصلاة والسلام هذا أفضل. قال محمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف والنبي. نعم، العلم كما تعلمون إما أن يكون مرتجلا وإما أن يكون منقولا. العلم المرتجل الذي لم يسبق استعماله منكرا قبل ذلك، وإنما سمع استعماله في العالمية. والعلم المنقول الذي سمع استعماله منكرا ثم بعد ذلك استعمل في العالمية. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخير النقاء وقرن وعدن ولاحق وشثق من وهيلة وواشق واسمن أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحب إلى أن قال: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد. بمعنى أن العلم إما أن يكون منقولا، ومعنى كونه منقولا أنه استعمل نكرة قبل استعماله معرفا. فمحمد هذا من أوزان المفعول، صح؟ وهو منقول من حمد يحمد فهو محمد، كما قال الأعشى: إليك أبيت اللعنة كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمدي، يعني كثير الخصال الحميد. والصلاة في اللغة البركة، معنى الصلاة في اللغة البركة، وقال وصلى الله على سيدنا محمد. الصلاة في اللغة البركة، مطلق البركة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، أولا كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني وبارك عليهم. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن أبي أوفى أنه قال كان إذا جاء ابن أبي أوفى كان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اللهم بارك على آل أبي أوفى. لماذا قلنا بارك؟ لأن البركة تتعدى بعلى، كما نقول في الصلاة: وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالبركة تتعدى بعلى. أما الرحمة فهذه المادة تتعدى بنفسها، فتقول رحمه ولا يقول رحم عليه. ولذلك من فسر الصلاة في اللغة بمعنى الرحمة كما قال ابن القيم فهذا خطأ، لا تعرف العرب. ولو ضمنت البركة معنى الرحمة فهذا بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام وليس بدلالة المطابقة. يعني نفس المعنى اللغوي لا يدل على معنى الرحمة. الدليل على ذلك أن هذه تتعدى بعلى وهذه لا تتعدى وإنما تتعدى بنفسها. الأمر الآخر أن العرب لا تستعمل الصلاة إلا بمعنى البركة، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما هنيئا فإن لنوم المرء مضجع. عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مثل الذي باركت. وقال أيضا: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، إذا ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني بارك عليها. وقال الراعي النميري: صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، وصلى على جاراتها الأخرى، هن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور، يعني بارك على عزة. فالصلاة في اللغة بمعنى البركة. طيب، لو قال قائل: نحن نقول في الصلاة في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، فأنت يا شيخ تناقضت، لأن الحديث نقول اللهم صلي ثم بعد ذلك نقول وبارك، فلو كانت البركة هي الصلاة فهذا خطأ، لأن الأصل في العطف المغايرة. صحيح، نقول الصلاة الأولى بمعنى الثناء، فهذه لها حقيقة شرعية ليس هو المعنى اللغوي، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي العالية قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ونحن نتكلم هنا عن الصلاة اللغوية وليست الشرعية. الصلاة الشرعية تطلق تارة على العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وتطلق تارة إذا كانت من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ولذلك لما كانت للعبد قيل: وبارك على محمد وعلى آل محمد، فدل ذلك على أن البركة هنا المراد بها المعنى اللغوي، البركة المعروفة. قال: والنبي بدل منه أو عطف بيان عليه. نعم، القاعدة أن كل ما جاز أن يعرب بدلا يعرب عطف بيان، إلا في حالتين أخذناهما كذلك في شرح الألفية. وعلى آله الطاهرين. نعم، هذا منتزع من قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وقيل واختاره النووي: إنهم كل مسلم. نعم، الألف اللغة، لماذا قال النووي ذلك؟ لأن الألف اللغة بمعنى الأتباع، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. وكما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يعني على أتباع الصليب. واضح؟ فالألف اللغة بمعنى الأتباع. وهذا الذي جعل النووي رحمه الله يقول: إنهم كل مسلم، يعني كل مسلم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تنبهوا، كلام الإمام الشافعي على أن الآل هنا المراد بهم عند الإطلاق في الشرع يراد بهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن قاسم كأنه يعني كأنه أنشأ خلافه، وفي حقيقة الأمر لا يوجد خلاف. النووي قال كل مسلم بدلالة اللسان، يعني كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يدخل في آل النبي. والآل ليس الأهل، لأن يعني هذه المادة من أول، وهذه من الألف مع الهمز مع اللام، يعني هذه مادة وهذه مادة. والدليل على ذلك أن آل يصغر على ويل، أما أهل فيصغر على وهيل، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض علماء اللسان، يعني خلافا للفراء وبعض علماء الكوفة يجعلون الآل هم الأهل. نعم، هم يدخلون فيهم، لكن هل بدلالة اللسان الآل هم الأهل؟ الجواب لا، الآل في اللغة هم الأتباع مطلقا. ولعل قوله الطاهرين قوله لا ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. وعلى صحابته جمع صاحب النبي. نعم، جمع مسموع لأنه ليس من الجموع القياسية، يعني فعال لا يأتي جمع لفعل إلا مسموع لا يكون مقيسا. وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. عفوا، صحابة لا يأتي جمع لفاعل، فعال لا يأتي جمع لفاعل، يعني ليس من أوزان فاعل في الجموع لكنه مسموع. قال أبو شجاع سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. يحتمل أن يكون الأصدقاء، أولا أصدقاء جمع صديق، يحتمل قوله أن يكونوا تلامذته، يحتمل قوله أن يكونوا تلامذته، ويحتمل أن يكونوا بعض أهل العلم من أقرانه أو أصحابه، هذا محتمل. قال ابن قاسم ثم ذكر المصنف أنه قوله حفظهم الله هذه جملة دعائية اعتراضية، بمعنى أن من الأسباب التي يؤتى من أجلها بالجملة الاعتراضية، أولا الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، هذه من الجمل السبع التي ليس لها محل من الإعراب. فهو قال وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية أو جملة دعائية، وقعت بين الفاعل وبين المفعول، أين المفعول؟ هو المصدر المصوغ من أن وما دخلت عليه. سألني بعض الأصدقاء أن أعمل، يعني عمل مختصر، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون في محل مفعول به، أو نقول على خلاف بين علماء النحو الجملة من أن وما دخلت عليه سدت مسد المفعول به. هو ما قل لفظه وكثر معناه، اختصرت الشيء اختصارا بمعنى قللت لفظه لكن من غير إخلال، ولذلك قال ما قل لفظه وكثر معناه. قال ثم ذكر المصنف قال ابن قاسم ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني، أي طلب مني بعض الأصدقاء جمع صديق. أين ذهبت؟ قال هو لغة تعريف، قال في الفقه هو لغة الفهم، صح؟ أنت تركت هذا كله؟ لا، كنت أقرأ بشجاع وأقرأ ابن قاسم. أيوه نعم. طيب، هو قال أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. قال ابن قاسم هو لغة الفهم، يعني الفقه هو ضمير يعود على ماذا؟ يعود على الفقه. هو لغة، هو مبتدأ، لغة ما يعربه؟ تمييز. تمييز، وأين المميز؟ لا محل لا، هذا منصوب بنزع الخافض، يعني هو في اللغة لكن لما حذف حرف الجر انتصب، وهذا العامل فيه معنوي، هو الانصراف، الانصراف من الجر إلى النصب، الانصراف من الجر إلى النصب. قال واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، والفقه هو علم كل حكم شرعي مكتسب من طرق لم تجمل، كما قال السيوطي في الكوكب السطح. لا، ليس لي، هو مصطلح قديم لكن أنا صغته بطريقتي أنا، يعني نفس اللفظ لا، كالمجاز هكذا، لا تجد في كلام السيبوي أنه يقول كلمة المجاز لكنه يسميها التوسع. ماذا كانوا يسمونه؟ ها؟ ماذا كانوا يطلقون عليه المصراف؟ تمييزا أن العرب إذا عدلت عن لفظ أو إذا عدلت عن معنى غايت في الإعراب ليعلم السامع أن هذا اللفظ تغير معناه، لأن اختلاف الإعراب يؤدي إلى اختلاف المعنى، هذا الأصل. فلو قلت هو لغة، أنت مباشرة العربي يعرف أن هناك حرف جر حذف، فهذا هو. فدائما النصب يكون عوضا عن الجر أحيانا، لكن العكس لا، العكس لا بد له من دليل. النصب أخو الجر، هذه قاعدة. لماذا؟ لأن الجر والنصب فضلات وليست عمد، الرفع هو العمدة فقط. فالعرب ما يزد بين، أنا أخشى من التوسع، هذا فيه يعني عندنا ما يسمى بالاستدلال النحوي، بمعنى أن هل العرب تأتي بهذه الحركات اعتباطا أو لمعنى؟ لمعاني. فنحن ندرس في علم النحو المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والجزم، هذا من باب العلم، لكن هذا له مدلول، هذا أعمق. وعندنا ما يسمى إنجاز أن نقول بفلسفة النحو، وهذا من أهم ما يكون، مع يعني التنبيه على لفظ فلسفة. لكن يمكن أن نقول أن الاستدلال النحوي هو أشرف شيء في علم النحو، وهذا لا يتقنه إلا حذاق اللغة العربية كأمثال السيبوي وأبي علي الفارسي والمبرد إلى غير ذلك. ولذلك دائما ما يأتون ببعض هذه الاستدلالات، والذي يقرأ قد لا يفهم، هم لا يعنون بالنحو ما ندرسه نحن الآن، وإنما يريدون بالنحو معاني النحو. واضح؟ فالنحو أخذ من مضمونه وسهل حتى نفهم نحن معرفة الإعراب وعلامات الإعراب وأبواب الإعراب، ثم بعد ذلك البناء، ونحفظ هذه الأبواب وهذه العلامات ونقول هذا هو النحو. لا، هذا ليس النحو، هذا تسهيل للنحو. لكن النحو يراد به عند الإطلاق ماذا؟ معاني النحو. البلاغة مقدمة على النحو؟ لا، البلاغة تأتي بعد النحو، لأن هي الثمرة المرجوة من فهم النحو والصرف ومتن اللغة. فمعنى النحو هو علم المعاني الذي أخذ بعد ذلك وجعله عبد القاهر فنا مستقلا. يعني علم المعاني هو معاني النحو. أن الرسول والنبي أمر بالإرسال. طب نخلي الأسئلة آخر الدرس، ماشي؟ خلي آخر الدرس، معلش. لو يوجد سؤال نجعله في آخر الدرس إن شاء الله. قال على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي، هو ينتسب إلى المطلب، ولذلك يقال محمد بن شافع المطلب، بمعنى هو من بني المطلب، فهو نسبه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بغزة، الشافعي ولد بغزة سنة 50 و100، ومات رحمه الله تعالى عليه ورضوانه، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، يوم الجمعة بمصر سلخ رجب، يعني آخر رجب، سنة 400. وصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز. نعم، يعني هو أراد أن يبين أن هذا المتن في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، فكأن المعنيان متقاربان، فكأن المعنيين متقاربان. ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، وفي بعض النسخ يقرب على المتعلم درسه، يعني المتن. ويسهل على المبتدئ حفظه، أي اختصاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. نعم، كانوا يحفظون هذه المختصرات، وهذه يعني صارت آفة في زماننا هذا. كلما نتكلم على الحفظ تجد بعض الطلبة بل بعض المشايخ يقول لا لا احفظ الدليل من القرآن والسنة، وهذا تلبيس. لماذا هو تلبيس؟ لأنه كأنه جعل الفقه شيئا والدليل من الكتاب والسنة شيئا، وهذا من أعظم التلبيس. تجد بعضهم يخرج في بعض القنوات ويسأل عن حفظ المنهج النووي، يقول لا لا لا انشغل بحفظ الدليل من الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم، فهذا تلبيس أو لا؟ تلبيس، هذا كلام حق أريد به باطل، لأنه جعل حفظ المنهج النووي يخالف حفظ الدليل من الكتاب والسنة، وهذه من الآفة. وأنا أقول دائما من أخذ العلم على غير طريقة علماء السلف من علماء المذاهب لابد أن يبتعد، لابد أن يبتعد، وسيظل مشتتا يدرس، يعني يأخذ كلمة من هنا وجملة من هنا ومتنا ولا يكمله، ثم بعد ذلك يجد أن عمره ضاع ولم يتعلم شيء. فالطريقة المذهبية هذه الطريقة، الطريقة التي كان عليها السلف، تجعل ذهنك مرتبا، تأخذ الفقه مرتبا، بعد ذلك تتدرج وهكذا، ثم تأتي لمستوى تحفظ فيه الأدلة. ولكي تفهموا هذا انظروا مثلا في المذهب الشافعي، تعرفون أدلة الإمام الشافعي جمعت، لو قلت لكم يعني جمعت في عدد مجلدات قد لا تصدقوني، جمعها البيهقي في معرفة السنن والآثار في 15 مجلدا. تعرفون السنن الكبرى البيهقي، وله معرفة السنن والآثار والسنن الكبرى. السنن الكبرى هذا جمع فيه البيهقي الأدلة التي احتج بها الإمام الشافعي وغيره من الشافعية على أقوالهم، بلغت 15 مجلدا. تتخيلون 15 الشبكة ضعيفة، بلغت كم؟ يمكن أن تجد السنة الكبرى في أي مكتبة يعني، لكن هي تكون يعني غالبا عند الشافعية، عند طلبة الشافعية. فعدد الأحاديث زاد على يعني 10,000. فالذي يعني يريد أن يبين للناس أن المذاهب شيء واتباع الدليل من الكتاب والسنة شيء، فما أعظم جرمه، فإذا يلبس على الناس ويخلل جيلا يطعن في علماء السلف من علماء المذاهب، وهذا موجود الآن، يعني تجد بعض السفهاء يطعن في علماء المذاهب، وكل مذهب فيه متعصبون لا شك، هذا موجود، لكن هذه حالة معينة. لكن علماء المذهب ماذا، هل كانوا يتبعون الهوى أو كانوا يتبعون الدليل؟ كانوا يتبعون الدليل. إذن جعلوا المذهبية أو جعلوا المذهب شيئا والدليل شيئا، هذا تلبيس على الناس. دعوكم يعني من هؤلاء، إذا وجدتم الرجل يزهد في هذه الدرجة فاقطعوا يدكم، يعني اغسلوا يدكم منه. فباختصار الفقه فيه ترتيب، العلماء جعلوه مرتبا ترتيبا معينا، بحيث إذا يعني ترقى الطالب وارتفع إلى منزلة عليا بعد ذلك سيعتني بحفظ الأدلة. وعندنا ما يسمى بأدلة الأحكام، تعرفون بلوغ المرام قطعا، هذا كتاب في الفلسفة أم كتاب في أدلة الأحكام؟ طيب الحافظ يعني ينتمي لأي مذهب؟ مذهب الشافعي. طيب عمدة الأحكام كتاب في أدلة الأحكام السنة، وهكذا تجد في جميع المذاهب. خلاص، حتى تجد أن بعض علماء المذهب يأتون لهذه الأدلة ثم يتكلمون عليها تصحيحا وتضعيفا، كما فعل الحافظ في التلخيص الحبير، وكما فعل زين الدين العراقي، وكما فعل البيهقي. يعني البيهقي يذكر الأحاديث ثم أحيانا يحكم عليها. فسبحان الله تجد يعني تشعر أن هؤلاء يعني ما قرأوا ويعني ما حصلوا شيئا، مع هذا السن يأتون بأقوال يعني غريبة. وهذا من العشوائية في طلب العلم، وهذا من العشوائية في طلب العلم. قال: وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه أي المختصر من التقسيمات للأحكام الفقهية. نعم، وهذا تأسيا بكتاب الله جل وعلا، لأن الكتاب كما قال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه. هذه اللام تعليلية، والفرق هو التقسيم، بمعنى أنه جعل مقسما. سورة تبتدئ بالبسملة، ثم إذا ذكرت البسملة علمنا أن هذه سورة جديدة، ثم تجد أنه مقسم إلى آيات، والآيات فيها وقف وفيها ابتداء إلى غير ذلك. لماذا يعني لماذا ذلك؟ من يعرف لماذا قسم القرآن وهكذا؟ هذا من إعجازه، لأن الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. تخيل لو أن القرآن كله من أوله إلى آخره قطعة واحدة، أيسهل حفظه؟ يصعب. لكن هذا التقسيم يسهل، ولذلك تأسى أهل العلم بهذا، فجعلوا الفقه كتبا، ثم جعلوا الكتب أبواب، ثم جعلوا الأبواب فصول، ثم جعلوا الفصول مسائل، وهكذا. ولذلك يعني أهل العلم لهم في كل طالب أو في عنق كل طالب منة أو لا، لأنهم سهلوا العلم. وهو يقول لك هذا، هو جعل هذا المختصر أكثر فيه من التقسيمات للأحكام الفقهية وحصر الخصال، يعني ضبطها. لماذا؟ ليسهل على المتعلم حفظه، أو ليسهل على المبتدئ حفظه، ولكي كذلك يقرب على المتعلم درسه. هذه العلة التي من أجلها أكثر فيه من التقسيمات. قال: ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما. نعم، ولكي تفهم هذا يعني أبو شجاع أولا يعني يأتي بألفاظ سهلة، يأتي بألفاظ سهلة، وكذلك فعل ابن قاسم في شرحه. فلكي تفهموا هذا الكلام جيدا، يمكن أن تقرأوا بعض المتون التي هي أشبه بالألغاز. فعندنا في المذهب متون صعبة جدا، يعني بعض المتون صعبة، وإذا قرأها الطالب قد لا يفهم شيء. فلذلك نحن نقول: تسهيل العلم في أول السلم هذا واجب، ثم إذا ترقى الطالب شيئا فشيئا بعد ذلك يأخذ الأصعب ثم الأصعب وهكذا، فحينئذ يفتح له في العلم. فإذا أخذ العلم جملة واحدة ضاع جملة واحدة، فلا بد من الترتيب. فأجبته أي السائل إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبني الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر. نعم، قال: فأجبته يعني إلى الصديق الذي سأل طالبا. الفعل طلب يتعدى بنفسه، فتقول طلبه يطلبه، وهو هنا جعله لازما لأنه ضمنه معنى رغبة، يعني طالبا للثواب أي راغبا للثواب. واضح هذا؟ هذا الفعل طلب يتعدى بنفسه، لو أراده على بابه لقال طالبا الثواب، لكنه قال طالبا للثواب. وقوله راغبا إلى الله سبحانه وتعالى هذا من باب العطف، من باب عطف المرادف على المرادف. نعم. وفي التوفيق للصواب وهو ضد الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء أي يريد قدير أي قادر. دقيقة، الشبكة سيئة جدا. اقرأ يا. قال: وفي التوفيق للصواب وهو ضد الخطأ. نكمل. نعم أكمل. قال: وفي التوفيق للصواب وهو ضد الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء أي يريد قدير أي قادر. نعم، هو هنا جعل القدرة أو جعل أن الله جل وعلا على ما يشاء قدير، هذا لأنه سبحانه وتعالى إما أن يكون انتهى من كتابه هذا فوقع، فإذا وقع جاز أن تقول على ما يشاء قدير، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير، هذا معروف، على ما يشاءه وعلى ما لا يشاء، صح، على ما أراد وقوعه وعلى ما لم يريد وقوعه، لكن المؤلف لعله أراد هنا على ما يشاء من كتابته لهذا المتن، فإذا كتبه فقد شاءه أو لا لأنه وقع، فحينئذ صح هذا. قال: قدير أي قادر. قدير من فاعل، إما أن يكون من أمثلة المبالغة، لا أريد أن أستطرد يعني الوقت سامر، باختصار أمثلة المبالغة لها أوزان، منها فعيل كما قلنا لكثرة فعال أو فعول، فاعل نوم فعال أو فعيل، لكن هل فعيل يصاغ هكذا يعني مطلقا أم فيه ضوابط؟ فيه ضوابط. فباختصار هنا قدير ليس بمعنى قادر، وإنما بمعنى كثير القدرة، بمعنى كثير القدرة. وهل هل أحد من أهل العلم قال بأنه بمعنى قادر ولا يدل على أمثلة المبالغة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا فيه خلاف. قال: وبأحوال عباده. قال: وبعباده لطيف خبير. أيوة. بأحوال عباده. والأول مقتبس من قوله تعالى: الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. نعم. لكن الخبرة أخص من العلم، الخبرة أخص من العلم، ولذلك أنت تقول فلان خبير إذا كان عالما وزيادة، إذا كان عالما وزيادة، بمعنى أن الخبرة شيء أخص والعلم أعم، فالخبير الذي يعلم حقائق الأشياء، وهذا ورد مقترنا يعني اللطيف الخبير ورد معا في 7 مواضع من القرآن الكريم، إذن بينهما ارتباط أو لا؟ بينهما ارتباط. قال: واللطيف والخبير. قال: واللطيف الخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق. عندك واللطيف الخبير أو واللطيف والخبير؟ واللطيف والخبير. نعم، لماذا لا يصح واللطيف الخبير؟ من يعرف؟ يعني لو قلنا واللطيف الخبير اسمان، هل يصح هذا التركيب؟ يعني إذا حذفنا الواو يصح؟ أمر يسير، حذف حرف. لا، أنا أتكلم على التركيب، على التركيب النحوي. تعدد الخبر بدليل. أحسنت. لو قلنا واللطيف والخبير، واللطيف الخبير، أنت الآن تحكم على اللطيف الخبير معا أو على كل واحد منهما؟ تحكم على كل واحد منهما، صح؟ فلو قلت واللطيف الخبير اسمان، هذا لا صح، لابد أن تقول واللطيف والخبير اسمان، فتأتي فتعطف على المبتدأ ثم تأتي بالخبر مطابقا للمبتدأ وما عطف عليه، وهذا أمر يعني قد تحسبونه هينا، هو سهل لا إشكال، نعم، لكن من حيث المعنى، المعنى يختلف، لابد من المطابقة، هذا الأصل بين المبتدأ وبين الخبر. واللطيف والخبير اسمان، لأنك لو قلت واللطيف والخبير صار الخبير نعتا لللطيف وهما واحد، لأن الأصل في المنعوت، أصل في النعت أنه يعود على المنعوت، فلو قلت الرحمن الرحيم اسمان هذا يقوله أهل العلم لكن يقدرون الواو، لابد من تقديرها، يعني لابد أنت أن تقول الرحمن الرحيم يعني الرحمن والرحيم، واضح ولا ليس واضح؟ ومعنى الأول ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها ويطلق أيضا بمعنى الرفيق. الله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم رفيق بهم. نعم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول ويقال خبرت شيئا أخبره فأنا به خبير أي عليم. خبر يأتي من باب فاعل ومن باب فعل، فلو قلت خبرت الشيء لابد أن تقول أخبره، لأن باب فاعل دائما ما يأتي مضارعه هلا يفعل، صحيح؟ إلا ما سمع كحسب يحسب ويحسب، هذا سمع من البابين. فعندنا سبعة أفعال سمعت من البابين، ولذلك ابن مالك في لامية الأفعال قال وجهاني فيه من يحسب ما وغرت وحرت نعم بائست يائست ولهيا بسوهلة، ثم قال وأفرد الكسر فيما من ورث وولي إلى آخر ما قال. زاد بحرق عليه ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعل يلغي باقتاهم الحب لاشتهت أكل، بمعنى أن عندنا سبعة أفعال مسموعة من البابين تأتي من باب فاعل يفعل ويفعل كحسب يحسب ويحسب. ففي بعض نسخ المتن تجدون خبرت الشيء أخبره، هذا خطأ، والصواب خبرت الشيء أخبره من باب نصر ينصر كنصر ينصر، أو خبرت الشيء أخبره من باب فاعل يفعل، فأنا به خبير أي عليم. أو الأدق أن يقال أن الخبرة ماذا؟ أخص من العلم كما بينا. نعم. قال كتاب الطهارة، قال كتاب أحكام الطهارة. والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع. نعم، الكتاب لغة يعني في اللغة بمعنى الضم. هذه المادة الكاف مع التاء مع الباء مردها في لسان العرب إلى الجمع، والعرب تقول تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. قال والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم، وهو مصدر سيال بمعنى أنه يقع شيئا فشيئا. المصادر على نوعين، ما يقع دفعة واحدة وما يقع شيئا فشيئا. إذا وقع المصدر شيئا فشيئا فهذا يقال له مصدر سيال. قالوا له ماذا؟ مصدر سيال. فالكتاب لا يكون كتابا إلا إذا وقع شيئا فشيئا، صح؟ بعد ذلك يصير كتابا. قال واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام، أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. نعم، هذا العنوان أو جميع العناوين لك فيها باختصار عدة أوجه إعرابية، هذه نعرفها مرة واحدة ثم بعد ذلك تقدر ما يعني ما يأتي بعد على هذا النحو. تجدون دائما كتاب الطهارة، باب كذا، مسألة كذا، فهذا كله يجوز فيه من حيث الصناعة النهوية ستة أوجه عربية، أربعة للرفع وواحد للنصب وواحد للجر. فكتاب الطهارة لك أن تجعل كتاب مبتدا ثم تقدر خبرا فتقول كتاب الطهارة هذا موضعه أو هذا محله، واضح هذا؟ طيب، أو تجعل كتاب خبرا مبتدا محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، وهذا أحسن. لماذا هو أحسن؟ لأن حذف المبتدا كثير في لسان العرب وهو كأنه مقيس. أما حذف الخبر فهو مسموع ولا بد فيه من شروط، وأن تجعل الوجه على ما هو مقيس أولى من أن تجعله على ما هو مسموع أو على ما هو مقيد ببعض القيود. فحذف الخبر يعني أخص، لا بد فيه من شروط وهي مواضع معروفة، نقول الخبر يحذف في مواضع معينة كذا وكذا، ونعدد نذكر ستة أو سبعة مواضع. ما سوى ذلك لا يجوز حذف الخبر. ولك أن تجعل الكتاب بالرفع فاعلا لفعل محذوف تقديره يأتيك كتاب الطهر أو جاءك كتاب الطهر أو تجعله نائب فاعل لفعل محذوف. فهذه أربعة أوجه للرفع. هذا نقول من حيث ماذا؟ من حيث الصناعة النحوية. أما أفصحها فهو أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، هذا أفصح الأوجه أوجه الرفع. ولك فيه وجه للنصب وهو حسن، فتقول كتاب الطهارة يعني خذ كتاب الطهارة. ويجوز عند الكوفيين أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف مع الفعل، اقرأ في كتاب الطهارة، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن حذف الحرف لابد فيه من دليل، ثم الأصل في الحرف أنه لا يعمل محذوفا، ثم إن عمل محذوفا لا يعمل محذوفا مع فعله، يعني أن يحذف الفعل والحرف هذا شاذ في لسان العرب، ولذلك تخريج الجر على هذا الوجه بعيد. فالأحسن أن يكون خبر مبتدأ محذوف. ثم نحن نقول كتاب أحكام الطهارة. لماذا قدر ابن قاسم أحكام؟ لأننا لا نريد أن نبحث في الكتاب، نحن يعني هل نريد أن نبحث في كتاب الطهارة أو في أحكام الطهارة؟ أحكام الطهارة. ثم نحن نريد أن نبحث في الأحكام من حيث هي أو من حيث بيانها؟ من حيث بيانها. فحينئذ لا بد من أن نقدر مضافا أو مضافين، فنقول هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. واضح هذا؟ لكن هذا التقدير صناعيا وليس نحويا، هذا من حيث الصناعة وليس من حيث النحو. والكتاب والباب والفصل كلها بمعنى واحد إذا أطلقت، لكن إذا جمع بينها فالكتاب اسم قال لجنس من الأحكام. ومنهم من يعرفه بأنه جملة من دال العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل، غالبا جملة من دال العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. والباب اسم لجملة من دال العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبا. والفصل جملة من دال العلم يشتمل على مسائل غالبا. والمسألة نوع يندرج تحتها نوع من الأنواع. واضح هذا؟ هذا إذا جمع ماذا بينها. ولذلك العلماء يقسمون الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل. هذا كله من باب ماذا؟ تسهيل العلم. واضح هذا؟ طيب، لماذا بدأ أهل العلم بأحكام الطهارة؟ أولا عادة الفقهاء أو عادة الشافعية أنهم يبدأون بالعبادات لأنها تتعلق بالله جل وعلا، ثم يسنون بالمعاملات لأنها تتعلق بالمخلوق، وحق الله جل وعلا يقدم على حق المخلوق، ثم يسلسون بالنكاح لأن النكاح يتعلق بطائفة معينة وهو المسلم البالغ القادر إلى غير ذلك. فإذا من يتلبس بالنكاح طائفة معينة، ولذلك جعلوه بعد البيوع والمعاملات. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك يربعون بالشهادات والدعاوى والبينات لأن هذه فيها من كل هذه الأبواب، ثم يختمون بكتاب العتق. هذه الطريقة عندنا نحن الشافعية في الجملة. لماذا؟ قالوا تفاؤلا أن يعتق الله رقابنا من النار، هذه طريقة الشافعية. طيب، إذن معنى ذلك أنه لا بد أو أنهم بدأوا بالعبادات لهذه العلة. طيب، وجعلوا العبادات جعلوا الترتيب في العبادات على ما جاء في حديث جبريل المشهور، على ما جاء في حديث جبريل المشهور، لأنه لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يدرس في علم العقائد، فتركوه في علم الفقه، لأننا نقول العلم بالأحكام العملية. بعد ذلك ما الذي يأتي بعد الشهادتين؟ إقام الصلاة، فجعلوا الصلاة أول الكتب. لكن لما كانت الطهارة مفتاحا للصلاة لا بد من أن يقدم المفتاح حتى تكون الصلاة صحيحة. فإن قال قائل الشروط كثيرة فلماذا بدأوا بالطهارة؟ يعني هل شروط الصلاة الطهارة فقط؟ شروط الصلاة كثيرة، فلماذا جعلوا الطهارة في أول الكتاب؟ نقول لأن جميع الشروط ربما يتساهل فيها عدد الطهارة، يعني استقبال القبلة شرط يسقط في بعض الحالات أو لا يسقط، وهكذا تقول في جميع الشروط. أما الطهارة فلا، أما الطهارة فلا. وسيأتينا إن شاء الله حتى فاقد الطهورين عندنا إذا صلى وهو فاقد للطهورين لابد من أن يعيد، واضح هذا؟ لأنه صلى من غير طهارة، يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد. هذا المذهب، ويأتينا التحقيق عند الكلام على هذه المسألة. طيب، حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور بالضم، فحينئذ فعلك أنت الطهارة هو مفتاح الصلاة. طيب، فلماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح في الطهارة؟ ما المفاتيح كثيرة، نحن قلنا شروط كثيرة، لماذا حصرها صلى الله عليه وسلم في الطهارة؟ لأن الطهارة هي أجل هذه الشروط، الطهور الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فلما كان ذلك كذلك كان لا يمكن أن تكون الصلاة بغير طهارة، فحينئذ لعظم الطهارة جعلها العلماء في أول كتاب، في أول كتاب قبل الصلاة. وهذه يعني عادة جميع المذاهب عدا المالكية، فمالك عليه رحمة الله جعل في كتاب الموطأ جعل أول باب يواقيت مواقيت الصلاة، أو هو سماه وقوت الصلاة. فحينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، أولا مفتاح هذا نكرة أضيف إلى أضيف إلى الصلاة التي هي معرفة، فاكتسب حينئذ التعريف، فأصبح المبتدأ معرفا أو لا؟ أنتم معي أو لا؟ وعيد حتى تعلموا عظم الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، فمفتاح نكرة أضيف إلى الصلاة، والصلاة معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة اكتسبت التعريف، فحينئذ أصبح المبتدأ معرفا أو لا؟ معرفا. طيب، مفتاح الصلاة الطهور، الطهور الذي هو خبر، معرف أيضا أو لا؟ معرف. طيب، الجملة الاسمية إذا تعرف طرفاها فإنها تفيد الحصر والقصر، فكأن المعنى لا مفتاح إلا بالطهور، لا مفتاح إلا بالطهور، واضح هذا؟ نعم. قال والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، وأما شرعا؟ طيب، هو قال الطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، هذا تجدونه كثيرا على ألسنة الفقهاء، لكن عند علماء اللغة الطهارة في اللغة هي النقاء، الطهارة في اللغة هي النقاء، ولذلك قال ابن فارس في مقاييس اللغة ومرد هذه المادة إلى النقاء. والدليل على ذلك قول الشاعر ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند الغران وأوجههم عند المراد غران، ثياب بني عوف طهارة نقية، إذا معنى الطهارة في اللغة النقاء وليس النظافة. ولذلك على هذا المعنى لو قرأت قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة، على أحد القولين، فهل يجوز أن نقول الملائكة منظف؟ أعجبون، هل يجوز أن نقول الملائكة منظف وإنما الملائكة أنقياء، لأن النقاء لا يلزم أن يسبقه ما هو ضده، لأن الملائكة خلقوا هكذا، جبلوا على هذا. أما النظافة فضدها الوساخة، صح؟ فحينئذ أيهما أدق، أن يقال بأن الطهارة في اللغة النظافة أو النقاء؟ النقاء. والنظافة نوع من النقاء تتعلق بنظافته بطهارة الظاهر، أما النقاء فأدق لأنه يشمل طهارة الظاهر والباطن. طهارة الباطن تدرس في علم السلوك أو في علم التزكية وفي علم العقائد، وهنا نحن نتكلم عن أحكام الطهارة التي تتعلق بطهارة الظاهر، طهارة الثوب أو البدن أو المكان. قال أما الطهارة، قال وأما شرعا، قال وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. نعم، نحن قلنا الطهارة بالفتح في اللغة هي النظافة، هي مصدر طهر يطهر طهارة، كبلغ يبلغ بلاغة، وقيل هي من باب فعل، لكن الأدق أنها من باب فعل، لأن فعل يأتي مصدرا لا أقول مقيسا لكنه صار كالمقيس لباب فعل، تقول طهرة طهارة، وظرفة ظرافة، وشرفة شرافة، وهكذا. قال أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، الماء الذي تتطهر منه ما يتبقى منه يقال فيه طهارة بالضم. أما الطهارة فنقل بعض أهل نقل بعض الشافعية عن بعض علماء اللغة أنه اسم لما يضاف إلى الماء مما يطهره، يعني مثلا الماء الذي نشربه الآن يضاف إليه بعض المواد بنسب معينة حتى يطهر، ثم ينزل إليك لك من الصنبور هكذا. هذه الأشياء التي تضاف إلى الماء حتى تطهره يقال لها طهارة بالكسر، قالوا لها طهارة. قال أما شرعا، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة. منها قولهم فعل ما يستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، والذي اعتمده النووي رحمه الله رفع حدث أو إزالة خبث، وما في معناهما وعلى صورتهما، بمعنى أن تعريف الطهارة شرع، وهل هذا التعريف شرعي أو اصطلاحي؟ من يعرف ما الفرق بين شرعا واصطلاحا؟ الفرق أن الشرع، أن التعريف إذا كان شرعيا فإن مدلوله لا بد أن يكون منطوقا في الشرع أو مستفادا من الشرع أو منتزع من الشرع بغير لبس أو بغير ظن. فأنت لو قلت تعريف الطهارة شرعا كذا وكذا، الغالب أن هذا لا بد أن يكون متفقا عليه. يعني لو قلنا تعريف الصلاة شرعا هي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير، أو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتبة بالتسليم غالبا، هذا شبه اتفاق في الجملة. النزاع في بعض الشروط التي بين التكبير وبين التسليم، صح؟ لكن هل قال أحد أنه يجوز أن تدخل الصلاة بغير تكبير؟ أو قال أحد يجوز أن تسلم بغير تسليم؟ أن تختم الصلاة بغير تسليم؟ الجواب لا. يجوز أن نقول هذا تعريف الصلاة شرعا. أما تعريف الطهارة شرعا فهذا فيه نزاع بين علماء المذهب أنفسهم فضلا عن غيرهم من علماء المذاهب الأخرى. فنقول الفقهاء يطلقون على التعريف الاصطلاحي تعريفا شرعيا لشيئين، الأول لأنهم حملة الشرع، الأمر الآخر أن هذا التعريف مستفاد من الكتاب والسنة، فكأنه صار تعريفا شرعيا، والنزاع في أفراده لا ينافي كونه تعريفا شرعيا. هذا باختصار، لكن الأولى أن يقال اصطلاح، الأولى أن يقال اصطلاح. لماذا؟ لأن تعريف الطهارة فيه كثير من القيود وفيه كثير من الأمور التي تنوزع فيها، فحتى يكون الكلام أدق نقول التعريف اصطلاحا على قوله فعل ما يستباح به الصلاة. يعني الطهارة باختصار هي فعلك ما تستبيح به الصلاة وانتهى الأمر. هذا يشمل ماذا؟ الوضوء والغسل، ويشمل التيمم وإزالة النجاسة. هذا تعريف سهل، هذا تعريف طيب. إذا أردنا الأدق قال النووي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. إذن تعريف الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس وما في معنى الحدث والنجس أو كان على صورتهما، هذا باختصار. طيب نأخذ التعريف يعني بشيء من التفصيل، لأن هذا سينبني عليه جميع الكتاب، ثم بعد ذلك نمضي. قال رفع حدث، المراد برفع الحدث فعلك أنت، المراد برفع الحدث فعلك أنت، ولذلك قال رفع حدث ولم يقل ارتفاع، ولم يقل ارتفاع. الحدث لغة المستقذر، تعريف الحدث عفوا، الحدث لغة الأمر الجديد، الحدث لغة الأمر الجديد، واصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا تعريفه عند الشافعي، أمر اعتباري يعني أمر معنوي اعتبره الشارع الله جل وعلا مانعا من الصلاة ونحوها كقراءة القرآن وغير ذلك. إذا معنى كونه أمرا معنويا أنه لا يدرك بالحواس. هل تستطيع أن تدرك الحدث بالحواس؟ يعني رجل نام، رجل نام توضأ فنام فقام فأراد أن يصلي، فنقول له ها ماذا نقول له؟ توضأ. طيب لماذا؟ لأنك أحدثت، النوم حدث أو مظنة الحدث على خلاف كما سأتي. الله جل وعلا جعل النوم ناقضا للوضوء، هذا هو معنى الأمر الاعتباري، أنه أمر معتبر شرعا وهو أمر معنوي، بمعنى أن الحدث أمر معنوي. نعم يطلق على الأسباب كما سأتينا التي هي أسباب الحدث، لكن نحن الآن نتكلم على معنى الحدث من حيث هو أمر اعتباري، أمر معنوي، يعني بمعنى أنه لا يدرك بالحواس، لا يدرك بالحواس. سهل هذا؟ يقوم بالأعضاء، فإذا تعلق بالوضوء قام بأعضاء الوضوء، إذا تعلق بالغسل قام بأعضاء الغسل. واضح هذا؟ يمنع، أي هذا الحدث يمنع من صحة الصلاة، بمعنى أن هذا الحدث ما دام أنه تعلق بالبدن يمنع من الصلاة. وحيث لا مرخص، هذا قيد يتعلق بيقوم بالفعل، يقوم أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء. حيث لا مرخص يعني بمعنى أنه قد يرخص للمسلم في الصلاة مع وجود الحدث والنجس. كيف هذا؟ إذا كان في مكان لا يجد الماء ولا يجد التراب، فحينئذ لا يستطيع أن يرفع الحدث ولا يستطيع أن يزيل الخبث. رجل محبوس يعني مسجون مثلا في سجن، رجل مقيد بالسلاسل ويريد أن يصلي مثلا، هذا لا يستطيع أن يرفع حدثا ولا أن يزيل نجسا، فيرخص له في الصلاة مع وجود الحدث والنجس. واضح هذا؟ هذا معنى قولنا يمنع من صحة الصلاة حيث لا يرخص. والدليل على أن الحدث أمر اعتباري أنك إذا أردت أن تتوضأ ماذا تفعل؟ تبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق إلى آخره، فكلما غسلت عضوا ارتفع الحدث عن ذلك العضو، صح؟ يعني غسلت الوجه ارتفع الحدث عن الوجه، أين الحدث؟ هل تستطيع أن تمسكه؟ لا. طيب إذا غسلت الرجل اليمنى ارتفع الحدث عن جميع الأعضاء، ماذا بقي؟ الرجل اليسرى. إذا غسلتها كلها فيما عدا الإصبع الأصغر، فيما عدا الظفر، إلى الظفر نقول ارتفع الحدث عن جميع الأعضاء، بقي الظفر، إذا غسلت ارتفع الحدث كله. طب أين الحدث الذي ارتفع؟ هل عندك شيء ارتفع؟ إذن هو معنوي، صح؟ أما الأسباب التي ينتقد بها، التي تنتقد بها الطهارة، فهذه يطلق عليها حدث لكن على سبيل الإضافة، بمعنى أسباب وجود الحدث، كإخراج الريح، كالبول، كالغائط، هذا ليس الحدث، وإنما هذا يقال له الحدث على سبيل على سبيل يعني التنزل، وإنما هو هذه أسباب وجود الحدث. واضح هذا؟ طيب، إذا للحدث إطلاقان مشهوران، الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء، ويطلق كذلك على الأسباب، ويطلق أيضا عند الشافعية على المنع المترتب على الحدث والنجس. رجل ممنوع من الصلاة، امرأة منعت من الصلاة بسبب حيض أو نفاس، كونها ممنوعة من الصلاة هذا في نفسه حدث، يطلق عليه حدث، هذا من باب ماذا؟ من باب الاصطلاح. إذن المنع يطلق عليه حدث. طيب هذا هل له صورة؟ نعم له صور، منها التيمم مثلا. التيمم لا يرفع الأمر الاعتباري، وإنما يرفع ماذا؟ المنع. يعني عندنا رجل لم يجد الماء، أراد أن يتوضأ فلم يجد الماء، ما الذي لابد من أن يفعله؟ يتيمم. طيب إذا تيمم هل ارتفع الأمر الاعتباري؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القاعدة الأمر الاعتباري لا يرفعه إلا الماء، الأمر الاعتباري لا يرفعه إلا الماء. الدليل على ذلك أنك لو وجدت الماء لابد من أن تستعمله، ولو كان قد ارتفع الأمر الاعتباري لما كان ينبغي لك أن تستعمل الماء، وإنما الذي ارتفع هو المنع، الذي ارتفع هو المنع، فالتيمم يرفع المنع ولا يرفع الأمر الاعتباري. ونحن هنا في هذا الموضع نتكلم عن الطهارة بالماء، أو نتكلم عن ارتفاع أو ما يبيح الصلاة مطلقا؟ لا، نتكلم هنا عن الطهارة بالماء فقط. واضح هذا؟ ولذلك سيأتي بعدها، سيذكر بعدها ذكر أنواع المياه، ثم بعد ذلك يقسم المياه من حيث الجواز وعدم الجواز. إذن هذا تقسيم أو هذا كلام أو شروع في الكلام على الطهارة بالماء فقط. ماذا يتبقى من أسباب الطهارة؟ الطهارة عندنا باختصار أسباب ومقاصد، أو وسائل ومقاصد. الوسائل التي يتوصل بها إلى الغايات أو إلى المقاصد. نحن نستعمل الماء من أجل ماذا؟ من أجل الوضوء والغسل. إذن الماء وسيلة، والوضوء والغسل غاية أو مقصد. نستعمل التراب من أجل من أجل التيمم، فالتراب وسيلة والتيمم مقصد أو غاية. واضح هذا؟ نستعمل حجر الاستنجاء من أجل إزالة النجاسة أو الاستجمار. إذن حجر الاستنجاء وسيلة، والاستجمار أو الاستنجاء مقصد. نستعمل دبغ الجلد من أجل تطهيره ومن أجل إباحة استعماله. طيب الدبغ أو الدباغ وسيلة، واستعمال الجلد غاية. إذن الطهارة عندنا وسائل ومقاصد، أو وسائل وغايات. هذا هو كتاب الطهارة، وانتهى الكتاب. سهل؟ ليس سهلا، هذه مقدمة. طيب، إذن يمكن أن نقول بأن تعريف الطهارة الذي اعتمده النووي كان ينبغي أولا قبل أن يعني نأخذ الكتاب أن نتكلم عن المذهب الشافعي ومصطلحات الشافعية، لكن هذا يحتاج إلى دروس، وهذا أخذناه في مختصر الفوائد المكية. هناك سلسلة على المحضرة تسمى مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، يمكن أن ترجع إليها، فهي من الأهمية بمكان، هي مفتاح للمذهب، هي مفتاح لماذا؟ للمذهب. فإذا قلنا اعتمده النووي، فعندنا مدار الفتوى عند المتأخرين من الشافعية على النووي والرافعي، على النووي والرافعي. فإذا تنازعا فيقدم النووي عند جل الأصحاب، عند جل الأصحاب. وعند المتأخرين النزاع بين الرملي وبين ابن حجر، وغالبا ما يقدمون ابن حجر، ابن حجر الهيتمي. طيب، هو بعدها قال ولما كان الماء آلة للطهارة، انظر، ولما كان الماء آلة للطهارة. طب الطهارة لا تكون إلا بالماء، قلنا قبل قليل تكون بالماء وبالتراب وبحجر الاستنجاء وبالدباغ، لكن الكلام هنا في هذا الباب محصور على الطهارة بالماء فقط. واضح هذا؟ إذا نحن نتكلم في الأمر الاعتباري أو في المنع أو في أسباب الحدث، الأمر الاعتباري فقط. أسباب الحدث أو نواقض الوضوء ستأتينا بعد ذلك، ورفع المنع سيأتينا في التيمم. سهل هذا؟ تفضل. قال أنواع المياه. ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه فقال المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه. نعم، اقرأ. ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحلو، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. نعم. قال المياه التي يجوز التطهير بها أي يصح سبع مياه، هكذا قال. والأصل كما تعلمون في باب العدد أن يخالف العدد المعدود، فحينئذ الأفصح أن يقال سبعة مياه، لأن مياه جمع ماء وهو مفرد، فلا بد أن تكون سمة مخالفة فيؤنث العدد ويذكر المعدود. ومن العرب من يوافق، لكن هذا قليل، الأفصح أن يخالف. ويوجد في بعض النسخ سبعة مياه، كما قال سبحانه وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب، أو قال سبع أبواب، سبعة أبواب. طيب، سبع مياه، مياه جمع ماء، كيف ماء جمع على مياه؟ ماء فيه همزة، فباختصار الهمزة قلبت عند الجمع هاء. لماذا؟ لأنها وقعت عقب ألف زائدة وعقب ألف الجمع، فمن باب تيسير العرب تقلب هذه الهمزة لأن الهمز ثقيل. وما أصله موه، والدليل على ذلك أن العرب تقول ماهت السفينة تموه إذا بحرت، فماهت المادة فيها هاء. فكأنهم بعد أن جعلوا هذه الهاء همزة في المفرد أرجعوها مرة ثانية إلى الجمع، فلك أن تقول ماهت أصله ماءت، ثم قلبت الهمزة هاء في المفرد وهذا هو الأقعد، ولك أن تقول أصله هاء ثم بعد ذلك جعلت في المفرد همزة ثم رجعت إلى الجمع. والدليل على ذلك أنك تجمعه جمعا ثانيا على أمواه، يجمع على أمواه. قال ماء السماء أي النازل منها وهو المطر. كل ما نزل من السماء من ماء فإنه يجوز التطهير به يعني يصح. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال وماء البحر أي الملح. وقد عاب يريد بالملح المالح يعني ما نقول نحن المالح. وقد عاب بعض العلماء اللغة على الإمام الشافعي أنه قال في كتاب الأم الماء المالح قالوا هذا لحن هذا قاله الفراء والفراء عند الكوفيين نظير المبرد عند البصريين. فقد عاب على الإمام الشافعي أنه قال في الأم وماء البحر أي المالح كذا قال الإمام الشافعي. وتخطئة الإمام الشافعي في اللغة هذا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي لا يلحن هو عربي قح ولذلك يحتج بلهجته عند علماء اللغة والإمام الشافعي له أحرف يخالف فيها ما استقر عند النحاة لأنه تعلم اللغة على السليقة ولذلك كما قال ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي ظل 10 سنين في هزيل في قبيلة هزيل ولذلك قال الأصمعي قرأت شعر الهزليين على غلام يقال له محمد بن إدريس كان لم يشتهر بعد. والإمام الشافعي تصدر للفتية وهو ابن 15 سنة. تخيل كان يفتي وهو لم يتجاوز 15. فلذلك قرأ صحح عليه الأصمعي شعر الهزليين. وقد تحسبون أن أشعار الهزليين هذه سهلة هذه من أصعب ما يكون. وديوان الهزليين الموجود هذا لعله يعني ليس فيه حتى من نصف أشعار الهزليين التي كانت موجودة على عهده. فالتخطئة الإمام الشافعي في اللغة أمر لا يمكن بحال لأنه لا يلحن هذا باختصار. طيب الصحيح أن مالح هذه لغة نعم هي لم ترد في القرآن الذي ورد في القرآن هو ملح كما قال سبحانه وتعالى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ولكن العرب تقول مالح أيضا فهذا فصيح كما قال الشاعر وهو من الرجاز قال بصرية تزوجت بصرية يطعمها المالح والطرية يعني يطعمها السمك المالح والسمك الطري. وكذلك قال عمر بن أبي ربيعة وهذا من جميل ما قال فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبة. فلو تفلت في البحر والبحر مالح هذا من يعني من جميل ما قال. إذن قال والبحر مالح وعمر من الجاهليين أو من العباسيين من الجاهليين. فحينئذ هذه اللغة والأشعار في ذلك كثيرة يعني. وبعض الأحناف أخذ دعوى الفراء وطار بها وقالوا لقد لحن الشافعي في كذا وكذا وهذا أمر مضحك لأن الإمام الشافعي كما أخبرنا لا يلحن لأنه عربي بالسليقة وهو عربي بالفطرة. قال وماء البحر الدليل على أن ماء البحر مطهر أو ماء طهور قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر فنتوضأ بمائه فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة. فحينئذ ماء البحر طهور وهو ماء ملح وماء النهر يعني الحل. والعرب تطلق البحر على النهر والبحر بمعنى أن العرب تطلق لفظ البحر على الماء الملح والماء العذب منها قوله تعالى هو الذي مرج البحرين فقال هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. وتقول العرب بحر الرجل إذا سبح، سواء سبح في الماء الملح أو العذب، لكن إذا جمع بينهما فماء النهر يقال فيه، فالماء العذب يقال فيه نهر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم فكان يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فماذا صرح صلى الله عليه وسلم؟ لو أن نهرا، يعني أن ماءه عذب. قال: وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ماء البئر وماء العين واحد، لكن البئر ما يحفره الإنسان بنفسه، البئر ما يحفره الإنسان بنفسه، وماء العين ما ينبع من غير صنيع الإنسان كزمزم. هل زمزم بئر أو عين؟ عين. لكن العين زمزم له أمر خاص، لو لم يكن يعني لولا صنيع بعض العرب لظلت زمزم عينا جارية، بمعنى أنها لم تكن تتوقف. لكن عموما ماء العيون الأصل فيه أنه يكون مكشوفا ويكون كثيرا، ماء البئر يكون على عمق ويكون غويطا. لماذا؟ لأنه كما قلنا الإنسان يحفره بنفسه. أما ماء العين فينبع من غير تدخل الإنسان، ربما يعيد الإنسان كشفه، لكن هو في أصل الأمر لم يكن للإنسان فيه صنيع، كزمزم، كعين سينا، العيون التي تكون في سينا هذه لا صنيع للإنسان فيها. والدليل على أن ماء البئر مطهر، طهور يعني مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بئر بضاعة أنه سئل عنها: وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فلما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إلى هنا صح الحديث. أما بعد ذلك إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهذه الزيارة ضعيفة بالاتفاق، لكن معناها صحيح بالاتفاق، واضح هذا؟ فحينئذ حديث بئر بضاعة دليل على أن ماء البئر طهور ما دام أنه لم يتغير، ثم هو ماء كثير. وكما سيأتينا بعد قليل الماء الكثير الذي زاد على مقدار القلتين لا يتنجس بمجرد ملاقاة، يعني هذه البئر كان يقع فيها الحيض يعني الخرق التي تتطهر بهن النساء ولحوم الكلاب، يقع فيها بعض الجيف والنتن يعني بعض النجاسات، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور، يعني كأنه يريد أن يقول لهم الأصل فيه أنه طهور، إلا ما غلب الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا تغيرت أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فحينئذ يكون نجسا إذا كان دون القلتين، فإذا زاد على القلتين إذا كان زائدا على القلتين، إذا كان دون القلتين كما سيأتينا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. قال: وماء العين كماء البئر، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر زمزم أو من عين زمزم وشرب وتوضأ كما في حديث أنس رضي الله عنه. قال: وماء الثلج وماء البرد، الدليل على أن ماء الثلج وماء البرد مطهران، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذا نقوله في دعاء الاستفتاح. لكن تنبهوا، المراد أولا ما المراد بالثلج؟ الثلج نحن نفهم أنه القطع التي الماء الذي يوضع في الفريزر ثم يجمد. لا هذا ليس المراد. لا المراد نعم هذا سيأتينا، لكن المراد بالثلج الهش الذي يكون كالقطن، ترون في دول أوروبا ينزل هشا فيقع على السيارات والبيوت ويجد الإنسان يفعله كذا يزيحه، هذا هو الثلج. البرد هو الثلج الذي نفهمه القطع، ولذلك البرد إذا وقع من السماء يصيب، ربما يؤدي إلى إيذاء، ربما يعني يصيب الإنسان في رأسه. أما الثلج فلا، الثلج ينزل هشا كالقطن. حينئذ الثلج يختلف عن البرد، البرد أعم، كل يعني كل برد، البرد يقال له ثلج ممكن ولا عكس، لكن الثلج أخص، أو الثلج أعم بمعنى أنه قد ينزل هشا ثم يثلج، لكن البرد أخص من جهة ماذا؟ أنه يختلف عن الثلج، يكون أثقل وزنا، يكون أثقل في الوزن. الأمر الثاني أنه لا ينزل إلا من السماء. أما الثلج فقد يعني يفعله الإنسان يصنعه، لكن البرد لا، لابد أن ينزل من السماء. طيب الدليل على أن ماء الثلج وماء البرد مطهران الحديث الذي ذكرناه، لكن لا بد أن يذوب على الأعضاء حتى يحصل بهم الغسل، لأن البرد إذا كان قطعا هذا لا يغسل، صح؟ والدليل على أنه لا بد أن يكون كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بمعنى أنه لا بد أن يحصل بهم الغسل حتى تتم الطهارة. فلك أن تجمع بينه وبين الماء، يعني تجمع بين البرد والثلج مع الماء، أو أن تجعله يذوب حتى تغتسل به أو تتوضأ به. قال: واجمع هذه المياه السبعة، قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلق. هذا منتزع من قول الإمام الشافعي في الأم: والماء الطهور الذي بقي على خلقته ولم يكن فيه صنعة للآدميين. هذا كلام الإمام الشافعي بما يعني معناه في كتاب الأم، بمعنى أن الماء الطهور باختصار لو أردنا أن نختصر ذلك في جملة نقول: ما بقي على أصل الخلقة مما لا صنعة فيه للآدميين، بمعنى أن الله جل وعلا خلقه هكذا، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان ملحا أو عذبا، سواء كان لونه شفافا أو قاتما، سواء كان طعمه حلوا أو ليس كذلك. لأن بعض يعني ماء العيون تجد أنه لا يمكن أن يشرب، صعب، فيه كثير من المواد الكبريتية والملح، يعني البدو يقولون لو ظل الإنسان يشربه يتأذى، أنا لا أدري لكن هكذا يقولون. كذلك ماء البئر يعني تكون نسبة الأملاح فيه عالية، فلو ظل الإنسان يشربه دائما ربما يتأذى. فباختصار، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض يجوز التطهير به لأنه ماء طهور. لماذا هو طهور؟ لأنه على أصل الخلقة التي خلقه الله عليها. وفي حقيقة الأمر جميع المياه نزلت من السماء، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، حتى نهر النيل ونهر دجلة والفرات هذا نزل من السماء من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الحديث؟ من يعرفه؟ نعم بالضبط، نهران في الجنة في أعلى الجنة، ونهران نزل إلى الأرض، منهم النيل ودجلة ونهر دجلة والفرات. فحينئذ نقول أصل الماء كله نزل من السماء، يعني الأرض لم يكن بها ماء، ثم أنزل الله جل وعلا الماء من السماء فسلكه ينابيع في الأرض فصارت بعد ذلك الأرض يابسة وأنهار وبحار ومحيطات. والمحيط في اللغة يطلق البحر يطلق على المحيط، يعني كلمة بحر في اللغة يقال كذلك للمحيط. نعم. قال أقسام المياه. قال ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المفك كماء البئر في كونه مطلقا. نعم. ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، تنقسم على أربعة أقسام، هذه القسمة لا تعارض القسمة الأولى، لأنه يعني قال أنواع المياه سبعة، ثم قال ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، فالماء الذي يجوز التطهير به ينقسم إلى أربعة أقسام، قسم يجوز التطهير به، وقسم طرأ عليه طارئ فلم يعد يجوز التطهير به، واضح هذا؟ نعم. قال ثم المياه يعني عند الاستعمال تنقسم على أربعة أقسام أو تنقسم أربعة أقسام، الفعل انقسم يتعدى بعلى، تقول انقسم إلى أو على، ومنهم من يعديه بنفسه. قال أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره، أحدها يعني أحد هذه الأربعة، طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، يعني مستحب استعماله أو جائز استعماله. قال وهو الماء المطلق الذي بيناه قبل قليل، كما قال الإمام الشافعي الماء الذي ليس فيه صنعة للآدمي، يعني عند الإطلاق لا ينصرف الذهن إلا إليه. لماذا سمي مطلقا؟ لأنه عند الإطلاق لا ينصرف الذهن إلا إليه. لو قلت عندي ماء، أحد منا يفهم شيئا غير الماء المعهود؟ لا يمكن. لو قلت عندي ماء ثم أردت أن تدل أو أن تدلل على معنى غير الماء لابد أن تضيفه إلى ما بعده، فتقول عندي ماء ورد أو عندي ماء كذا وكذا، واضح هذا؟ فلا بد، فإذا أطلق لفظ الماء فإنه لا ينصرف إلا إلى الماء المعهود. قال وهو الماء المطلق عن قيد لازم، هذا واضح، فلا يضر القيد المنفك، بمعنى أنه أحيانا يقيد الماء لكن هذا القيد على نية الانفصال، يجوز أن تتركه فتقول عندي ماء زمزم، عندي ماء زمزم، هذا قيد أو لا قيد؟ هل هذا القيد لازم أو منفك؟ لا منفك. لماذا هو منفك؟ لأنه يجوز أن تحذف زمزم وتقول عندي ماء، فنفهم معنى الماء أو لا نفهم. طيب لو قلت عندي ماء بئر، يجوز أن تحذف كلمة بئر وتقول عندي ماء لأنه قيد منفك، لكن لو قلت عندي ماء ورد لا يجوز أن تحذف ورد لأن هذا قيد لازم، واضح هذا؟ قال فلا يضر القيد المنفك كماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، فهذا قيد أو ليس قيدا؟ لكنه قيد منفك، يعني يجوز أن ينفصل، يجوز أن ينفصل. إذن هذا الماء هو الجائز استعماله، لذلك قال غير مكروه استعماله. لماذا قال غير مكروه ولم يقل مستحب أو جائز؟ للإشارة إلى أن ثم نوعا من المياه مكروه، وهو الذي سيأتي ذكره الآن. وقال والثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما إذا برد زالت الكراهة واختار النووي عدم الكراهة مطلقا ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. نعم هذا النوع عند الشافعية مكروه ولذلك قال الإمام الشافعي في الأم ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. يعني الإمام الشافعي كان طبيبا كان يفهم في الطب فقال بأن الماء المشمس مكروه من جهة الطب يعني الأطباء في زمانه كانوا يقولون بكراهته. ووردت فيه بعض الآثار عن عمر وغيره لكنها لا تصح. طيب لماذا قالوا يكره من جهة الطب؟ قالوا لأنه يورث البرص. وهل هو كذلك؟ الجواب هذا فيه نزاع. وهل الكراهة شرعية أو الكراهة إرشادية؟ أيضا فيه نزاع. المعتمد يعني الذي عليه الفتوى في المذهب عندنا أن الكراهة فيه شرعية وأنه يورث البرص، هذا الذي عليه الفتوى. لكن اختار النووي عدم الكراهة مطلقا بمعنى أنه لا يكره لا شرعا ولا إرشادا، يعني لا يكره من جهة الطب ولا من جهة الشرع. طيب هل يكره الماء المشمس مطلقا أو لابد فيه من ضوابط وقيود؟ الجواب لابد فيه من ضوابط وقيود. القيد الأول أنه يكره إذا استعمل في البدن، أما في الثوب أو في المكان فلا يكره لأنه يورث البرص، والبرص لا يصيب إلا البدن. فإذا استعمله في الثوب أو في المكان فإنه لا يكره هناك. طيب الأمر الثاني أن يسخن بتأثير الشمس فيه، الأمر الثالث أن وهذا لم يذكره أن يكون الماء قليلا، يعني أن يكون دون القلتين، فإذا زاد على القلتين فإنه لا يكره لأنه حينئذ لا يؤثر فيه التسخين. والدليل على ذلك أن ماء البحر وماء النهر ما زال يتعرضان للشمس ولا يكره استعمالهما. الأمر الرابع أن يكون بالبلاد الحارة لا الباردة، لأن تأثير الشمس يكون شديدا فيها، أما البلاد الباردة فالشمس لا تكون شديدة السخونة فلا تؤثر. الأمر الخامس أن يكون في إناء منطبع، وحينئذ لو كان في إناء غير منطبع فإنه لا يكره. ما الإناء المنطبع؟ الإناء المنطبع هو الإناء الذي يطرق بالمطرقة كآنية الحديد والنحاس والألمونيا، هذه الآنية إذا سخن الماء فيها فإنه يضر. استثنى الشافعية آنية الذهب والفضة لأن استعمالها محرم أصلا، ولا تورث البرص، يعني الأطباء يقولون لا تورث البرص. ما العلة من كراهة الماء المشمس؟ باختصار العلة أن الماء إذا وضع في الآنية المنطبعة التي تطرق بالمطرقة عند التسخين ينفصل من المعدن زهومة. هذه الزهومة هي التي تورث البرص، هذا ما يقوله الأطباء. لكن الأطباء حديثا لم ينطق أحد منهم بذلك، يعني أنا بحثت كثيرا في هذه المسألة فلم أجد أن طبيبا مع تقدم الطب يقول بأن الماء المسخن في آنية غير الذهب والفضة يورث البرص. لذلك أنا أميل إلى أنه لا يكره مطلقا كما اختار النووي عدم الكراهة. أولا لأن الطب الأطباء لا يتفقون على هذا. الأمر الثاني، الناس ما زالوا يستعملون أنية الحديد والألمونيا ويسخنونها على النار ويسخنونها في الشمس ولا يصابون بالبرص، يعني هذا أمر معروف. فإما أن نقول هذا قد يحصل لبعض الناس دون بعض، ولا وهذا لا يوجب القول بالكراهة، لأن القول بالكراهة لا يكون عن تجربة وإنما يكون عن دليل. والطب كما تعلمون لا بد فيه من إما أن يكون الأمر مستقرا عند جل الأطباء، فحينئذ يمكن أن نقول بالكراهة. الأمر الأخير أنه لو كان يورث البرص لكان ينبغي أن يقال بحرمته وليس بكراهته، صح؟ لأنه لو كان يؤذي ويورث البرص فكان ينبغي أن يقال بأنه حرام وليس مكروها فقط. فالذي أختاره هو أنه لا يكره مطلقا. نعم. قال واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، وهذا ما أميل إليه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الظاهرية وعند بعض الأحناف. قال والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه الموصول من الماء. نعم، هذا القسم الثالث. القسم الأول الماء الطهور الذي لا يكره استعماله، القسم الثاني الماء الطهور الذي يكره استعماله، يعني الماء المشمس الذي يورث البرص لو توضأت به أو استعملته في طهارة جائز أو لا؟ جائز لكنه مكروه، هذا الذي عليه الفتية. لكن الذي أميل إليه كما اختار النووي أنه لا يكره مطلق. طيب القسم الثالث الماء المستعمل، والماء المستعمل ليس طهورا، هو طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا. ما معنى ليس مطهرا؟ أي لا يرفع حدثا ولا يزيل قبس. قال طاهر في نفسه، لماذا هو طاهر في نفسه؟ لأنه لم يتنجس. الماء المستعمل لم يتنجس. أولا ما هو الماء؟ أولا ما الماء المستعمل؟ الماء المستعمل باختصار ما اجتمع فيه عدة قيود. الماء الذي أولا هو الماء القليل الذي دون القلتين. المستعمل في طهارة واجبة، هذا معتمد المذهب، يعني المعتمد المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغير وزنه بعد الاستعمال. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأنه لو تغير لكان من القسم الرابع القادم. واضح هذا؟ ثم معي أو لا؟ الماء المستعمل، ما الماء المستعمل؟ لا يقال عند الشافعية ماء مستعمل إلا إذا اجتمعت فيه عدة قيود. أولا أن يكون قليلا، يعني أن يكون دون القلتين، فإذا كان كثيرا فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال، وسيأتينا بعد قليل مقدار القلة والكثرة. الأمر الثاني أن يستعمل في طهارة واجبة، يعني في وضوء أو في إزالة نجاسة أو في غسل أو في غير ذلك، أن يستعمل في رفع حدث أو في إزالة نجس. الأمر الثالث أن لا يتغير بعد الاستعمال، لأنه لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بعد الاستعمال صار من القسم القادم الذي هو الماء المتغير. واضح هذا؟ الأمر الرابع أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال عما يتشربه بعد اعتبار ما مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. ما معنى هذا القيد؟ الآن عندنا ماء، عندنا ماء طهور مثل هذا، ونفترض أن هذا الثوب أو أن هذه قطعة القماش هذه فيها نجاسة. أولا عند الشافعية لابد أن يجري الماء على المحل، لابد أن يجري الماء على المحل. فلو أتيت بالنجس هكذا ثم أسقطته في الماء وأخرجته، هذا لم يطهر وهذا صار نجس. واضح هذا؟ لابد أن يوضع الماء على المحل المغسول، هذا أولا. طيب، هذا الكوب سنقول بأنه به نصف المقدار مثلا، يعني نصف كوب. فالآن قبل الغسل مقداره نصف. طيب، أنا غسلت هذا فصار الماء الذي يجري على المحل المغسول استعمل في طهارة أو لا؟ استعمل في إزالة النجاسة، أو استعملته في الوضوء ثم وضعته تحت طست أو يعني إناء فوقع فيه الماء الذي استعملته أنا. هذا الماء الآن يقال له ماء مستعمل لأنه اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها، وماء قليل يعني دون القلتين. الأمر الثاني، استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. الأمر الثالث، لم يتغير بعد الاستعمال، بمعنى أنني بعد أن استعملت الماء نظرت فيه فوجدت أن لونه كما هو، طعمه كما هو، رائحته كما هو، لم يتغير. طيب، الأمر الرابع أن هذا الماء المستعمل لم يزد وزنه بعد الانفصال، بمعنى أنني نظرت فيه بعد الاستعمال فوجدت أن مقدار الماء الذي استعملته وليس الباقي هذا لا يقال له مستعمل. تنبهوا، الماء المستعمل لا بد أن يتردد على العضو ثم ينفصل. فإذا كان يتردد على العضو لكن لم ينفصل لا يقال له مستعمل. يعني إذا أخذت ماء هكذا ثم غسلت وجهي، ما دام أن الماء في يدي وأغسل به وجهي لا يقال فيه مستعمل. فإذا انفصل عن الوجه وتساقط صار مستعمل. واضح هذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأن الذي يجمع قبل الطهارة أو عقب الطهارة؟ عقب الطهارة، لابد أن ينفصل حتى يجمع. فإذا جمع قيل له مستعمل، يعني إذا أمكن أن يجمع فهذا هو الماء المستعمل. إذن هذه قيود خمسة نعيدها، لابد أن يكون قليلا يعني دون القلتين، لابد أن يستعمل في طهارة واجبة على المعتمد، وقيل ما استعمل في عبادة كما سيأتينا. الأمر الثالث، لابد أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال وسنعرف لماذا بعد قليل. الأمر الرابع، أن ينفصل عن العضو أو أن ينفصل عن المحل المغسول. فإذا كان يتردد على المحل المغسول فإنه لا يقال فيه مستعمل. إلى هنا واضح؟ طيب، ما معنى قوله ولم يزد وزنه بعد الانفصال أو بعد انفصاله؟ نقول الماء المستعمل، نحن قلنا إذا تغير صار من القسم القادم، سواء تغير بطائر أو بنجس. إذا تغير بطائر فحينئذ خرج عن مسمى الماء. طيب، إذا تغير بنجس صار ماء متنجسا. طيب، إذا استعمل ولم يتغير هو طاهر أو لا؟ ها أجيبوني، طاهر. طب هل يرفع الحدث بعد الاستعمال ويزيل الخبث؟ الجواب لا، لماذا سيأتينا بعد قليل. لكن ها هنا ضابط، إذا انفصل الماء عن المحل المغسول وجمعته بعد ذلك فوجدته زاد على القدر الذي استعملته كان متغيرا وليس مستعملا. لماذا؟ لأنه عند زيادة وزنه لا يمكن أن يزيد وزنه إلا إذا تشرب شيئا من المغسول، وإلا كيف يزيد؟ يعني هل يعقل أن تستعمل نصف كوب من الماء ثم تأتي بعد الاستعمال فتجمعه فتزينه فتجده صار كوبا إلا ربع؟ من أين جاء هذا الربع الزائد؟ بانفصال النجاسة التي كانت في الثوب المغسول فيه. واضح هذا؟ فلما انفصلت هذه النجاسة عن المحل المغسول صار الماء متغيرا وليس مستعملا. هذا واضح؟ هذا معنى قوله ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. طيب، لأنه إذا تغير أو زاد وزنه بعد الانفصال صار من القسم، إما من المتغير وإما من المتنجس، إما من المتغير وإما من المتنجس. طيب، والماء المستعمل لماذا قال الشافعية لا يرفع الحدث؟ تنبهوا، هذه مسألة مهمة جدا، يعني أنا سأذكرها لكم باختصار وستنفعكم فيما بعد في بعض الفروع. الآن نحن نقول بأن الماء المستعمل بعد جمعه هو طاهر إذا لم يتغير ولم يزد وزنه بعد الانفصال. طيب، إذا كان طاهرا فلماذا لا يكون مطهرا؟ يعني لماذا هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؟ لماذا قال الشافعية هو غير مطهر؟ قالوا لأنه استعمل في عبادة، فلما استعمل في عبادة صار رفع الحدث فلا يرفعه مرة أخرى. يعني إذا رفع الحدث مرة لا يرفع الحدث مرة ثانية. إذا أزيلت به نجاسة ولم يتغير ولم يزد وزنه بعد الانفصال فهو مستعمل، لكنه استعمل في عبادة فلم يستعمل، فلم يجوز أن يستعمل بعد ذلك. يمكن أن تستعمله في سوى الطهارة، تروي به الزرع، تغسل به الثوب، لا إشكال، لكن أن تستعمله في طهارة لا. الأدلة عند الشافعية تتلخص في مسألتين. الأمر الأول، احتجوا بحديث لا يغتسل أحدكم هكذا بالجزم في رواية، وفي رواية بالخبر لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يكون مطهرا، وهذا الاستدلال به ضعيف صراحة. والآن ونحن بينا أن الدروس هذه مختصرة جدا، يعني لو ظللنا يعني نناقش كل مسألة لن ننتهي. فباختصار احتجوا بهذا الحديث، وهذا لا يسلم لنا، أنا أعترف بهذا، لكن عندنا دليل أقوى هو الإجماع، وهو الإجماع العملي. أجمع الصحابة على أن الماء المستعمل لا يرفع به الحدث. الدليل على ذلك ثلاثة. الأمر الأول، الفقهاء اتفقوا على أن الرجل إذا كان في سفره ولم يجد من الماء إلا مقدار ما يستعمله في الشرب، وإذا استعمله في الشرب لم يمكن أن يستعمله في طهارة، قالوا يستعمله في الأكل والشرب ويتيمم، لأنه إن استعمله في الأكل وفي الطهارة يمكن أن يهلك. فبالإجماع بالاتفاق يستعمله في ماذا؟ الأكل والشرب، صح؟ طيب، هذا الإجماع معناه أن الماء المستعمل لو كان يمكن فكان الأفضل أو كان ينبغي أن يقال بأن يستعمل قدرا من الماء ثم يظل يجمعه كلما توضأ، يجمعه ويحافظ على الماء، وهذا لم يقل به أحد. هذا أولا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا، وهذا من أدق ما يستدل به على أن الماء المستعمل لا يكون مطهرا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين. هل الله جل وعلا أمر بغسل الوجه من نفس الماء الذي غسلت به اليدين أو من الماء المنفصل عن الماء الذي غسلت به اليدين؟ من نفس الماء، صح؟ طيب، إذا جمعت هذا مع قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لو كان يجوز أن يجمع الماء المستعمل لكان ينبغي أن يكون هذا واجبا حتى تحافظ على الماء، صح؟ يعني الآن أنا عندي كوب من الماء، هل الله جل وعلا أمرني بالوضوء من هذا الماء أو من الماء الذي ينفصل عن ماء اليدين ثم إذا غسلت الوجه ينفصل؟ هل الله أمرني أن أتوضأ بالماء الذي يسقط من الوجه فأجمعه فأظل أتوضأ به أو من الماء الذي يوضع في الإناء؟ ما الدليل على ذلك؟ فعل النبي واتفاق الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بوضوئه بفتح الواو، وبفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فإذا أتي بوضوء كان يتوضأ من نفس الإناء أم من الماء الذي يتساقط من الأعضاء؟ فنحن نقول لغيرنا كالأحناف وكبعض المالكية كبعض الحنابلة، إذن الماء المستعمل بدعة. واضح هذا؟ الماء المستعمل، تنبهوا، هذا أمر مهم. الماء المستعمل جمعه تنطع في الدين وبدعة. واضح هذا؟ جمعه في الطهارة، غير الطهارة أمر يعني لا شأن لنا، هذا مباح. لكن نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في رفع الحدث وإزالة الخبث. الأمر الثالث أن الصحابة كانوا في أسفارهم مع شدة احتياجهم إلى الماء، وهم في منطقة نائية عن البحار والأنهار، ويعتمدون على مياه الآبار والأعين، وكانوا يجمعون الماء لأسفارهم، وكان يكون قليلا، ومع ذلك كانوا يستعملون الماء على سبيل الإراقة والإتلاف، ما كانوا يجمعونه أبدا، ولم يؤثر عنهم ولو رواية أنهم جمعوا الماء المستعمل. واضح؟ ولذلك قال الماوردي في الحاوي الكبير: فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يستعملون الماء استعمال إراقة وإتلاف. إذن نحن مأمورون باستعمال الماء ليس على سبيل الجمع، وإنما على سبيل الإراقة والإتلاف. لو كان يجوز أن يجمع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود مانع، ومع وجود الداعي وهو شد وهو قلة ماذا؟ الماء. واضح هذا؟ ومع ذلك لم يفعلوا ذلك. فباختصار، الماء المستعمل المعتمد عندنا أنه طاهر غير مطهر، واختار المزني أنه طهور لكنه محروم يحرم استعماله، وهذا الذي أميل إليه. فباختصار، الماء المستعمل الذي أميل أنا إليه، وهذا ليس المعتمد، المعتمد أنه طاهر غير مطهر، لكن عندنا وجه آخر أنه طهور لكنه يحرم استعماله. لماذا يحرم في الطهارة؟ بدعة. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوا هذا، ولو قيل بالكراهة لما كان بعيدا. لكن نقول باختصار، نحن نقول لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل جمع النبي الماء الذي كان يتوضأ به أو يستعمله في الغسل؟ لم يفعل ذلك. إذن لا نفعل شيئا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسيا كانت تغير أو تقديريا. يعني إذا تغير الماء بما بشيء، بما يعني بشيء خالطه من الطاهرات، الآن عندنا ماء وقع فيه سكر، السكر مخالط أو مجاور؟ مخالط. المخالط ضابطه الذي لا يمكن فصله عن الماء. واضح هذا؟ والمجاور الذي يمكن فصله عن الماء. يعني هذا الهاتف، أو نأتي بهذا، ليس هاتفي، إذا وقع في الماء ما الذي يحدث؟ يمكن أن يخرج، صح؟ يمكن أن يخرج. ما دام أن الشيء يدخل الماء ويخرج، هذا يسمى مجاورا. فإذا وقع في الماء ولا يمكن أن ينفصل عن الماء يسمى ماذا؟ مخالطا. الآن هو يتكلم عن المخالط أو المجاور؟ المخالط. الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات فتغيرت أوصافه، هذا قيد، فتغيرت أوصافه، لأنه إذا لم يتغير فهو طهور. واضح هذا؟ إذا كان قليلا ووقع فيه شيء من الطاهرات فتغيرت أوصافه، حينئذ لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. تغير بشاي يقال له شاي، تغير بجنزبيل يقال له جنزبيل، تغير بنعناع يقال له، هل تقول أشرب ماء بنعناع أو تقول أشرب نعناع؟ نعناع. نعناع صح؟ تشرب شاي أو ماء بشاي؟ ماء بشاي. طيب، قد يضاف، لكن هذا القيد يكون لازما. تقول ماء بسكر، يقول لك فلان يعني يتي له بمية بسكر، هذا قيد لازم أو منفك؟ لازم، لازم، لا تستطيع أن تجعله منفكا. طيب، فإذا تغير الماء سواء كان تغيره حسيا كما ذكرنا الآن، يعني وقع فيه شيء فوجدنا أن لونه تغير، أو جينا نشرب منه فوجدنا أن طعمه تغير أو ريحه تغير، حينئذ ما دام أنه تغير بطاهر فحينئذ صار طاهرا كما هو، يعني لم يتغير، هو طاهر لكنه لا يكون مطهرا. لماذا لا يكون مطهرا؟ لأنه لم يعد يسمى ماء. واضح هذا؟ هذا واضح. طيب، إذا تغير بشيء معنوي، يعني هذا الشيء وقع فيه لكننا لا نلاحظ التغير لكننا نقدره متغيرا، كماء الورد المنقطع الرائحة. الآن ماء الورد كلنا يعرفه له رائحة نفاذة. طيب، إذا ترك فترة أو مدة تنقطع عنه الرائحة، فإذا جئت به فوضعته في الماء ثم أردت أن تشرب أو أن تشم رائحته أو أن تنظر، لا تجد أن به تغيرا، ومع ذلك نقدره متغيرا. لماذا نقدره متغيرا؟ لأن ما خالط الماء يوافق الماء في شيء من صفاته، وهي عدم وجود رائحة، والماء ليس له رائحة في الأصل. صح هذا؟ واضح أو ليس واضحا؟ طيب، هذا معنى قوله سواء كان التغير تقديريا، حسيا كان التغير أو تقديريا. حسيا كان التغير كما عرفنا أو تقديريا، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، وكالماء المستعمل كذلك. إذا خالط الماء، عندنا ماء طهور وقع فيه ماء مستعمل استعملناه في طهارة، جئنا به فوضعناه في الماء الطهور، هذا الماء إذا نظرت في الماء المستعمل لا تجد أن به تغيرا، يعني لا تجد أن لونه تغير أو رائحته تغيرت أو ريحه تغير، ومع ذلك نقدره ماذا؟ نقدره متغيرا. لماذا هو متغير؟ لأنه تغير بماء مستعمل، والماء المستعمل على المعتمد طاهر غير مطهر، إذا صار هذا الماء طاهر غير، صار طاهرا غير مطهر. واضح هذا؟ طيب، على القول على الوجه الآخر أن الماء المستعمل محرم، محرم في الطهارة، تنبهوا، حتى لا يعني لا يقول أحد محمد سعيد يقول الماء المستعمل حرام، لا، أنا أقول في الطهارة، في غير الطهارة مباح. واضح هذا؟ طيب، حينئذ نقول إذا وقع فيه ماء مستعمل على الوجه الآخر فحينئذ لا يستعمل، نقول هو طاهر مطهر لكنه يحرم استعماله، يحرم استعماله. لماذا يحرم؟ بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لم يفعلوا ذلك، هذا هو يعني المذهب عند الشافعي. قال فإن لم يمنع، يعني إن كان التغير لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء وقدر مخالفا ولم يتغير فلا يسلب طهوريته، بمعنى أنه الماء إذا وقع فيه عود دهن فوقع فنزعناه مباشرة، الدهن هو مجاور أو مخالط؟ مخالط، ما دام أنه أخرج عن الماء فهو مجاور، لكن به رائحة أو لا؟ به رائحة، هذه الرائحة قد تغير الماء يسيرا، هذا لا يضر، هذا لا يضر لأنها نشأت عن مجاور. واضح هذا؟ طيب، تغير تغيرا يسيرا، يعني هذا التغير لا يمنع أننا نطلق عليه اسم الماء بعد أن تغير يسيرا، نظرنا أن لونه كما هو، رائحته تغيرت تغيرا يسيرا جدا لا يؤثر، فحينئذ هذا لا يمنع أن نسميه ماء. قال فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره. بعده قال: واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له، فإنه باب على طهوريته ولو كان التغير كثيرا، وكذا المتغير من خالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكس فإنه طهور بطول مكس. نعم. قال: واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور، كما بينا الشيء الذي يدخل الماء ثم يخرج منه أو يكون مما لا يستغني عنه الماء كالأحجار، يعني أنتم ترون في الأنهار أو في العيون أن الماء لا يعني يستغني عن ما يكون في مقر الماء وممره كالأحجار الكبريتية، كبعض الطحالب، الأعشاء، الشعب المرجانية، هذه موجودة في الماء، هذه مما خلق بها الماء، بمعنى أن الماء لا يستغني عنها. ماء البحر الذي به يعني تجد فيه السمك، أحيانا إذا جئت أخرجت الماء تجد أن به رائحة زفارة، هل هذا يضر؟ لا يضر، لأن الله جل وعلا خلقه على هذه الصورة أو لا. فالمجاور للماء الذي لا يستغني عنه الماء أو كان ليس يعني مما يكون في الماء ثم وضع فيه وأخرج ولم يؤثر ولم يغير الماء فهذا لا يؤثر. ولذلك قال: واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له، يعني للماء، فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. أحيانا تجد أن ماء البحر لا سيما إذا كلما اقتربت من الشاطئ تجد أنه يعني ربما لا تسميه أنت ماء، أي يعني أيكم إذا ذهب إلى الشاطئ لا سيما الشواطئ التي يكثر بها النزول، شواطئ إسكندرية أو نحو ذلك، تجد أن الماء يعني به وسخ واضح جدا، فإذا أخرجت يعني أدخلت الكوب ثم أخرجته أنت ربما تقول لا هذا ليس ماء، لكن هو ماء أو ليس ماء؟ ماء، به كل شيء، به كل شيء، لكن لا دخل للآدمي فيه. هذا بخلاف ما لو جاء الآدمي ببركة ثم وضع فيها القذر فحينئذ صار الماء متنجسا حتى لو كان كثيرا. يعني تجد بعض ما يقال له الترعة، الأصل في الترعة أنها الأصل أنها طاهرة لأنها مخلوقة، صح؟ الأصل في الترعة أنها أن الماء طهور، لكن لما صارت مصرفا يعني صارت يعني يوضع فيها القذرات والصرف الصحي صارت ماذا؟ متنجسة، فهذا لا يجوز أبدا أن يتطهر به، مع أنه على خلقته، يعني المكان نفسه الله عز وجل خلقه على هذه الصورة، لكن الماء تغير بصنيع الإنسان أو لا؟ صنيع الإنسان. ولذلك فرق بين أن تستخرج الماء من البحر فتجده أسود اللون أو تجد به رائحة يعني سيئة، وبين أن تأتي أنت بالماء فتضع فيه طين وتقول الطين أصلا من البحر، لا، فرق بين أن يكون الطين في مقر البحر وبين أن تأتي أنت بالطين فتضعه في الماء صار متغيرا. فهمتم أو لا؟ ما في مقر الماء وممره مما لا يستغني عنه الماء هذا لا يضر ولو كان التغير كثيرا، بخلاف ما لو جئت أنت بالماء ثم وضعت فيه الطين، أو جئت بطحلب فوضعت فيه طحلب، أو جئت بعشب فوضعته في الماء فتغير فصار لون الماء أخضر، هذا لا يكون مطهرا، هذا صار لم يصر ماء. تنبهوا، لأنه يتكلم عن المجاور الذي لا يستغني عنه الماء، فما دام أن الماء على خلقته التي خلقه الله عليها فلا يضر ولو كان التغير كثيرا. ولذلك قال: فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره، والمتغير بطول مكس أو بطول مكسه. الماء إذا ترك مدة فإنه يتغير، يتغير إما بطول المكس أو ب يعني يمكن أن نقول الماء ما دام أنه يوضع في مثلا في بلاستيك أو في زجاج أو مع الوقت يتغير الماء. هذا التغير الذي يكون بطول المكس لا يضر. لماذا؟ لأن الناس ما زالوا يحتفظون بالماء ويستعملونه، فهذا أمر متفق عليه. والمتغير بطول مكسه فإنه طهور. نعم. قال: والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس، وهو قسمان أحدهما قليل. نعم، لأننا نتكلم عن الماء النجس أو المتنجس. الماء النجس الذي يكون نجسا أصالة، وهذا لا يسمى ماء، كالبول مثلا. البول نجس أصالة أو متنجس؟ نجس. فهو قال وماء النجس، أراد ابن قاسم أن يبين أنه أراد المتنجس وليس النجس. قال: أحدهما قليل وهو الذي حلت به نجاسة تغير أم لا، وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. نعم، إذا كان الماء دون القلتين يعني كما سأذكر بعد قليل أنه لم يعني يصل وزنه 200 لتر و4 ألتار، 204 لتر مية. يعني لو جئنا بلتر نأتي بلتر حتى يصير 200 لتر و4 ألتار، وبعضهم قال 219 لترا. فباختصار مقدار القلتين بقلال هجر، مقدار القلتين باللتر الذي نتعامل به نحن الآن أو يعني نزم به الماء، يكون 200 لتر و4 ألتار. هل هذا على سبيل التحديد أو التقريب؟ تقريب. هذا فيه نزاع، هذا فيه نزاع. الصحيح أو المعتبر أنه تقريبا، ولذلك كما سأتينا بعد قليل قال تقريبا في الأصح. في الأصح هذه إشارة إلى أن الأصح يقابله ماذا؟ الصحيح، وهو أن الرقم للتحديد وليس للتقريب. قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة. إذن هو يتكلم عن ماء طهور وقعت فيه نجاسة، فصار بعد ذلك متنجسا بهذه النجاسة. واضح هذا؟ طيب، يشترط فيه شرط أن يكون دون القلتين. فإذا كان دون القلتين فإنه ينجس أو يتنجس بمجرد الملاقاة، يعني عندنا كوب من الماء وقعت فيه نقطة بول، وقعت فيه نقطة بول، هل هذا الماء، هل هذا الكوب 200 لتر و4 أو أقل؟ أقل. نقطة البول هذه بمجرد أن وقعت فيه صار متنجس، ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا هو المذهب عند الشافعي. واضح هذا؟ طيب، فحينئذ نقول الماء القليل ومقدار القلة والكثرة هو أن يكون الماء دون القلتين، فإذا زاد على القلتين فهو كثير. فإذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس بمجرد الملاقاة. هذا معنى قوله تغير أم لا، تغير أم لا، يعني أم لم يتغير. وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين، لأنه إذا زاد على القلتين فإنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت أوصافه. إذا زاد على القلتين فإنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت أوصافه. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها، قال: كالذباب. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. دل ذلك على أن ميتة ما لا دم لها سائل لا تنجس الماء إذا وقعت فيه، صح؟ لأنه لو كان نجسا، لو كان متنجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، فكيف إذا أمر بغمسه؟ واضح؟ ثم معي أولى. الآن وقع الذباب هنا، وقع ناموسة أو الناموسة لها دم، لكن قد يقول قائل الدم التي يعني البعوضة يعني لا يكون أصالة منها وإنما يكون من الإنسان، لكن هو دم. إذا جئنا بمشرط وشققناها خرج منها دم أو لا؟ الكلام ليس على هذه، لكن الذباب إذا قتل ليس له دم، واضح هذا؟ فحينئذ المعتمد المذهب أن يعني الميتة التي لا دم لها السائل عند شقها أو شق عضو منها، هذه إذا وقعت في الماء، تنبهوا في الماء لا تنجسه. طب إذا وقعت في الماء في الزيت تنجسه، واضح هذا؟ ها؟ ما الفرق؟ الفرق أن الماء شديد الاحتفاظ بالطهورية، وهذا لا يوجد لغيره من المائعات، ولذلك الله جل وعلا وصفه فقط بكونه طهورا. أما غيره من المائعات ليس في هذه الصفة، فهذا هو المعتمد. وهذا نخص في يعني به ما لا دم لها سائل كالميت. لماذا قلنا هذا؟ أولا للدليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ولو كان نجسا لما أمر بغمسه، صح؟ هذا استدلال، هذا استدلال غير الشافعية. الشافعية قالوا هو نجس لكنه لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء. طب الدليل على أنه نجس أن الشافعية قالوا إذا جئت أنت بالذباب ووضعته في الماء صار متنجس. ففرق بين أن يقع هو وبين أن تأتي أنت به وتضعه في الماء، إذا وضعته أنت صار متنجس، لكن إذا وقع من نفسه فإنه يخرج، وهذا مما يعفى عنه من النجاسات. فنحن سميناها ماذا؟ أجيبوني، سميناها نجاسة لكنها مما يعفى عنها. لماذا يعفى عنها؟ للدليل. الشافعية قالوا هو نجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء، فلهذه العلة إذا لم يغمس بقي الداء ولم يبقى معه الدواء. هذا واضح من منطق الحديث. طيب حينئذ عند الغمس هذا عفي عنه لأجل هذه العلة، كذلك غيره من يعني من الميتة التي لا دم لها سائل، وهذا يعني قد يكون في أغلب الحشرات الطائرة الصغيرة. طيب قال والدليل على ذلك قال إذا لم تطرح فيه، يعني إذا لم تكن بفعل فاعل، إذا طرحتها أنت فيه فإنه يصير متنجسا. لماذا يصير متنجسا؟ لأن هذه ميتة، والأصل في الميتة أنها نجسة أو طاهرة. القاعدة أن الأصل في الميتة أنها نجسة إلا ما يستثنى، ما سيأتينا وهو من؟ الآدمي والجراد والسم. إذن القاعدة أن ما سوى ذلك من الميتة وهو نجس. فإذا وقعت ميتة في الماء يعفى عن الذباب ونحوه مما لا دم له سائل. لماذا؟ للدليل، لأن الذباب خرج مخرج الغالب، تنبهوا، الذباب خرج مخرج الغالب لأنه غالبا هو الذي يكون في البيوت، واضح هذا؟ طب لو وقع غير الذباب نفس الكلام، يعني لا نأتي بالماء فنتلفه من أجل أنه وقع فيه. إذا لم تجد أنك تعافه فهذا أمر آخر، لكن نتكلم الآن عن الحكم الشرعي، هل يجوز أن يتوضأ بهذا الماء وأن يرفع به تزال به النجاسة أو لا؟ دعك من الشرب والأكل، نتكلم الآن عن الطهارة. هو طاهر أو نجس؟ طهور، صح؟ فحينئذ ما لا دم له سائل من الميتة، هذا إذا وقع في الماء لم توقعه أنت، هو وقع، فهذا لا يؤثر، هذا مما يعفى عنه من النجاسات، بخلاف ما لو طرحته أنت فحينئذ يصير متنجس. قال وكذا النجاسة، طيب إذا وقعت فيه ولم تغيره نجس، تنجس لأنه دون القلتين. تنبهوا، المسألة التي نذكرها تظل معك في جميع الفروع، تظل معك ماذا؟ في جميع الفروع. فنحن الآن تكلمنا على القلة والكثرة ومقدار الماء، هذا يبنى عليه جميع المسائل فيما بعد، واضح؟ فالآن نحن نتكلم عن إناء وقع فيه ذبابة، صار حينئذ هل صار متنجسا؟ الجواب يعفى عنه. لماذا يعفى عنه؟ للدليل، ولأن هذا مما يصعب التحرز عنه، هذا مما يصعب التحرز عنه. يصعب جدا أنك تمنع أن يسقط فيه، لا سيما في الأماكن التي يكثر فيها الذباب، يعني لا تنظر إلى هذه الحال، يعني في الأرياف أو في الأماكن التي بها الزراعة تجد أن ناموس والذباب هذا يعني من البيوت، يعني يعيش معك في البيت، فحينئذ ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تتحرز عنه، فالله جل وعلا عفى عن ذلك، هذا مما يعفى عنه. نعم نعم، هذا فيه نزاع، لكن الصحيح أو المعتمد نعم هذا، لأن الماء فيه قوة التطهير، هذه ليست موجودة إلا في الماء، فيمكن أن يحتفظ بماذا؟ بطهوريته ولو وقع فيه شيء. طيب ما سوى الماء؟ لا يمكن. ولذلك هل تجد غير الماء يستعمل في الطهارة؟ يوجد؟ هل أنزل الله جل وعلا غير الماء نتطهر به؟ الجواب لا. ولذلك إذا وقع في يعني الماء القليل أو الكثير، يعني أضرب لكم يعني هذا فرع من الفروع، الآن عندنا ماء كثير زاد على القلتين، وقعت فيه فأرة، نقول لأنه ماء كثير فإنه لا يتنجس بمجرد وقوع الفأرة كحديث بئر بضاعة، وإنما لا بد أن تتغير أوصافه. لكن عندنا مقدار قلتين من الزيت وقعت فيه فأرة، كله صار متنجس، واضح هذا؟ كله صار متنجسا، هذا إن كان سائلا، إن كان مائعا. طيب إن كان الزيت سمنا يعني صار جامدا، فإنه ينزع، تنزع الفأرة وما حولها ويبقى طهورا ويبقى طاهرا ولا إشكال، هذا واضح؟ وهذه الفروع ستأتينا بكثرة لكن ليس في فتح القريب، يعني نحتاج إلى ما هو أوسع كالمنهاج أو بعض الكتب التي تكون في، أو حتى نفس شرحي متن أبي شجاع لكن في كتب أوسع كالإقناع مثلا. قال ولم تغيره كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. الآن رجل يتبول، فأنا رأيته من بعيد، رأيت أن سم رشاشا من البول يأتي على ثيابه، واضح هذا؟ أو وقع على الثوب نقطة بول، وأنت تتيقن أن هذا الثوب وقع عليه نقطة بول، ثم جئت تنظر فلم تجدها، الآن هذه النجاسة تدركها عينك أو لا تدركها؟ لا تدركها. أنا لما رأيت وقع على ثوبه نقطة رشاش بول، هل رشاش البول يرى بالعين في العادة وفي العرف أم لا بد أن يعني توجد بعض الأمور التي يمكن أن يرى بسببها كأن يكون في ضوء الشمس؟ ها؟ أعيد، يكون في ضوء الشمس، بمعنى أنك لا يمكن أن ترى رشاش البول من بعيد، لكن إذا انعكس عليه الشمس فتجد أن شعاع الشمس يحمل هذا الرشاش أو هذا الرذاذ، أنت لا تراه بالطرف، لا تراه بالعين، لكنك رأيته في حال دون حال، هو لم يره، ولو سألته ثوبك عليه رشاش بول فيقول لا ليس عليه، لكن أنت رأيته، هذا مما يعفى عنه من النجاسات، لأن العين لا تراه في العادة، لا نقول نقطة، نقول ماذا؟ رشاش. وهذا ليس معناه أن يتبول الإنسان واقفا لا، نتكلم عن الحكم وليس عن الشأن أنه لا يعترض على المثال، يعني هذا ليس معناه أنه يجوز له أن يفعل، لكن نتكلم لو حصل. أنت لا ترى هذا الرشاش بالعين المجردة، ممكن تراه، يعني يمكن أن تراه في حال دون حال أو بواسطة بعض المكبرات الميكروسكوب أو العدسة أو فالذي النجاسة التي لا يدركها الطرف هذه مما يعفى عنها، لأن الإنسان لا يراها في العادة. واضح هذا؟ وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع. فكل منهما، الضمير يعود على ماذا؟ على الميتة التي لا دم لها سائل، والميتة والنجاسة التي لا يدركها الطرف، كل منها لا ينجس المائع. هذا أحد الوجهين كما قلت لكم. يعني إذا وقع الذباب في عصير، فمن العلماء أو من الشافعية من قال يعفى عنه، ومنهم من قال هذا خاص بالماء فقط. واضح هذا؟ طيب إذا كان الماء كثيرا وتغيرت أو ولم يتغير أوصافه، قالوا إذا وقعت فيه نجاسة وكان كثيرا فإنه الماء لا يتأثر إلا بتغير الأوصاف. طيب ما سوى الماء؟ فإنه يتنجس بمجرد الوقوع ولو كان كثيرا. هذا خاص بماذا؟ بالماء فقط. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل قال الماء أو المائع؟ الماء. إذا هذا خاص بالماء، ما سوى الماء فإذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه ولو كان كثيرا. في نسخ الماء، نعم، فإنه لا ينجس الماء. نعم. طيب، ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، يعني هناك صور للنجاسات التي يعفى عنها تذكر في المطولات. تريدون أن نأخذ راحة؟ نعم، يمكن أن نصلي نستريح قليلا ونكمل إن شاء الله.